500 وصية لحياتك الصحية. الدكتور أيمن الحسيني بصوت الإعلامي تامر لبد. المعلومات الطبية المفيدة والأخطاء الصحية التي قد نرتكبها في حق صحتنا وكيفية تصحيحها، والإرشادات الضرورية في وقت الأزمات الصحية، وغير ذلك من الأمور التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي هي موضوع هذا الكتاب. ولا شك أننا في حاجة شديدة لمثل هذه المواضيع، نظراً لأن كثيراً من الأمراض التي زادت وانتشرت بيننا يعتمد الشفاء أو الوقاية منها إلى حد كبير على الفهم والمعرفة، ونظراً لأننا كذلك دخلنا عصراً على قدر ما هو مزدهر ومتقدم على قدر ما هو مفعم بالأضرار. ولعل أبرز مثال لذلك مشكلة التلوث البيئي ومشكلة انتشار الأمراض الفيروسية المهلكة كالالتهاب الكبدي الفيروسي ومرض الإيدز وزيادة نسبة الإصابة بالسرطانات، كما أن موضوع العقم والحمل والولادة من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى إيضاحات كثيرة، ولهذا خصصت لها جزءاً وافياً من هذه المعلومات الطبية، بالإضافة إلى الاهتمام الواضح كذلك بجانب التغذية، هذا الجانب الهام من حياتنا والذي يمكن أن يحمينا من المرض أو يقودنا إلى الهلاك بناء على قدر ما نلتزم فيه من الإرشادات الصحية القائمة على الفهم والمعرفة. ورجائي أن تستفيدوا فعلا من هذا الكتاب، مع خالص تمنياتي بالصحة والسعادة، ومرحبا بأي سؤال أو استفسار. واحد، لو كنت مريضا بالضغط. إذا كنت تعاني من ارتفاع بسيط بضغط الدم، فإن هناك بعض الأشياء التي تساعدك في السيطرة عليه، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والإقلال من ملح الطعام، والتوقف عن التدخين، والتوقف عن تناول الخمور والعياذ بالله، وممارسة الاسترخاء من وقت لآخر لبث الهدوء والسكينة في الجسم والعقل. وإذا لم تنجح هذه الأشياء، فأنت إذن بحاجة لاستشارة الطبيب. 2، الطبيب المخلص ضرورة ملحة. كل واحد منا في حاجة إلى طبيب، حتى لو لم تكن مريضا فإنك لا تزال في حاجة إلى طبيب. إن هناك نصائح وإرشادات عديدة يمكن أن تجعلك تعيش حياة صحية أفضل، فابحث لك عن طبيب تألفه وتستطيع أن تتحدث إليه بحرية وتستفيد من آرائه وإرشاداته. 3، عندما ترتفع حرارتك. عندما تكون درجة حرارتك مرتفعة، احرص دائما على تناول سوائل بكثرة كعصائر الفاكهة ومشروبات الأعشاب. 4، سعر الدواء لا يهم. إن أغلب العقاقير التي نستخدمها تباع لنا بأسماء تجارية غير أسمائها العلمية الحقيقية، مثل عقار الأسبرين فاسمه العلمي حمضو أسيتيل ساليسيك أسيتيل ساليسيك أسيد، وهناك أنواع عديدة من العقاقير تختلف في أسمائها التجارية، بينما هي في الحقيقة من نفس النوع ولها نفس الاسم العلمي. وعادة تكون العقاقير المباعة بأسمائها العلمية أرخص في الثمن من العقاقير المباعة بأسماء تجارية، معنى ذلك أنه لا ينبغي أن نفضل دواء على آخر طالما كان لهما نفس الاسم العلمي، فاختر الدواء الأرخص أو الدواء المباع باسم علمي. 5، عدو الكبد الأول. الكحوليات لا تقتل الجراثيم كما يدعي البعض، لكنها تدمر الكبد، هذا العضو الهام جدا الذي لا نستطيع أن نحيا بدونه، والذي إذا اختل اختلت وظائف الجسم كله. 6، معدل التبرز الطبيعي وغير الطبيعي. بعض الناس يعتادون على التبرز بمعدل 3 مرات يوميا، وآخرون يتبرزون بمعدل مرة كل 3 أيام، وكلا الأمرين طبيعي تماما، لأن عملية التبرز تختلف بصورة طبيعية اختلافا كبيرا بين الناس. أما إذا تغير معدل تبرزك دل ذلك على وجود اضطراب ما بحركة الأمعاء، وإذا استمر ذلك لبضعة أسابيع وجب عليك استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت متقدما في السن وليس هناك سبب واضح لهذا التغير. 7. احترس من رذاذ فم المرضى. لا يمكن أن تنتقل إليك العدوى من أذن مريضة، ولكن يمكن أن تنتقل إليك العدوى من الآخرين عن طريق العطس أو رذاذ الفم. 8. مستشارك الأول. طبيب العناية الأولية أو الممارس العام هو الطبيب المكلف بتشخيص وعلاج معظم المتاعب الشائعة المتعلقة بمختلف أجهزة الجسم، وفي حالة وجود مشكلة صحية معينة تحتاج للتخصص فإنه سيقوم بتحويلك إلى الطبيب الأخصائي. ولذا فإن الممارس العام هو الطبيب الذي يجب أن تستشيره أولاً في شكواك. 9. الغثيان المتكرر عرض لا ينبغي إهماله. الغثيان أي الميل للقيء أحد الأعراض التي تشير إلى أن الجسم في حالة عدم ارتياح لسبب ما يكون متعلقاً عادة بعملية هضم الطعام، ولذا فإنه إذا طال بك الشعور بالغثيان أو تكرر مراراً وجب عليك استشارة الطبيب لبحث سببه. 10. درجة حرارتك الطبيعية. إن درجة حرارة جسمك ليست ثابتة طوال اليوم، فهي تتراوح بصفة طبيعية ما بين 36.5 إلى 37.2 درجة مئوية، كما أنها تكون في أقل معدلها في الصباح وتزيد زيادة طفيفة بحلول المساء. 11. حافظ على شفتيك. الشفاة عضو سريع التأثر بتفاوت درجات الحرارة، لأنه يغطي الشفة غشاء مخاطي رقيق، فإذا كنت تتعرض لقشف أو تمزقات متكررة بسطح الشفة احرص على استعمال كريم مرطب باستمرار، وخاصة في فترات الشتاء الباردة. وإذا استمرت الشكوى استشر طبيب الجلد. 12. أقوى وسيلة تؤذي بها نفسك. التدخين يعد عملاً فظيعاً ومهلكاً للجسم، بل إنه يعد أسوأ ما يمكن أن تفعله لإيذاء جسمك، فلتقلع عن التدخين فوراً لتدخر صحتك وأموالك. 13. إصابات العين. إذا أصبت بضربة في عينيك ولم تتمكن بعدها مباشرة من الرؤية بوضوح، اجعل أحداً يصطحبك فوراً إلى أقرب طبيب عيون، لأن ذلك قد يشير إلى حدوث إصابة بالغة بالعين. 14. كوب ماء مع كل جرعة دواء. إن كثيراً من العقاقير التي تؤخذ عن طريق الفم يمكن أن تحدث حرقاناً بالصدر إن لم تؤخذ مع قدر كاف من الماء، فلكي تتجنب ذلك احرص على تناول كوب كامل من الماء مع كل جرعة من الدواء، واحرص كذلك على ألا ترقد على ظهرك مباشرة بعد تناول الدواء. 15. احترس من هذا الخطر. إن تعرض الجلد لأشعة الشمس الساخنة لفترات طويلة يعد خطأ فادحا، لأن الأشعة فوق البنفسجية الموجودة بأشعة الشمس تؤذي الجلد وقد تساعد على حدوث إصابة سرطانية، ولذا يجب لتفادي ذلك وضع كريم ماص أو عاكس للأشعة فوق البنفسجية قبل التعرض لأشعة الشمس. ولاحظ أن هذه النوعية من الكريمات لا تغوص بالجلد أيضا، ولا بتبدأ في العمل إلا بعد مرور نصف ساعة على الأقل منذ وضعها على الجلد. 16. نداء للتوجه للطبيب بسرعة. إذا اشتد بك الألم لدرجة إيقاظك من النوم أثناء الليل، وجب عليك استشارة الطبيب في الصباح. 17. الوقاية خير من العلاج. الفيروس هو نوع صغير جدا من الجراثيم، ويختلف عن البكتيريا في كونه أصغر حجما منها ولا تؤثر عليه المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا. ويتسبب الفيروس في أمراض عديدة مختلفة الخطورة ابتداء من نزلات البرد حتى مرض الإيدز. ونظرا لأنه لا يوجد دواء قاتل للفيروس، فإنه من الحكمة أن نحاول تجنب العدوى به متى أمكن ذلك، مثل تجنب الاتصال الجنسي المحرم وتجنب استخدام محاقن إسرنجات مشتركة، إذ يمكن أن يتسبب كلا الأمرين في نقل العدوى بالإيدز أو بالالتهاب الكبدي الفيروسي الوبائي. 18. قدر صراحة طبيبك. إن الطب ليس علما محددا، فلو غادرت طبيبك يوما شاعرا بالإحباط لعدم درايتك تماما بسبب مشكلتك الصحية، فتأكد أن طبيبك كذلك لم يكن مدركا تماما لذلك السبب. وهذا لا يعني أن طبيبك سيء، وإنما يعني أنه يقول لك الصراحة. 19. السبب الخفي لحكة القضيب. إن تهيج أو حكة القضيب الذكري كثيراً ما يكون سببها وجود حساسية ضد شيء يستخدم أثناء الجماع، مثل الرغاوي القاتلة للحيوانات المنوية التي تستخدمها بعض الزوجات لمنع الحمل. 20. المرأة والكالسيوم. الكالسيوم عنصر غذائي مهم جداً للمرأة، وخاصة مع التقدم في السن، لأنه يحميها إلى حد كبير من مشكلة وهن العظام التي تحدث لكثير من السيدات بعد بلوغ سن اليأس. ويفضل لكي تمدي جسمك بقدر كاف من الكالسيوم يوميا أن تتناولي أحد مستحضرات الكالسيوم كإضافة غذائية إلى جانب ما تحصلين عليه من الكالسيوم من اللبن ومنتجاته. 21. لا تهملي هذه الملاحظة. أي كتلة غير منتظمة لمب تكتشفين وجودها بأحد ثدييك، لابد أن تخبري الطبيبة بأمرها، وخاصة إذا كنت من عائلة ظهرت فيها الإصابة بسرطان الثدي. 22. عندما تصاب بكدمة أو جزعة أو إصابة مشابهة، فإن السبب الأساسي للألم الذي تشعر به في هذه الحالة يرجع إلى حدوث تورم بمكان الإصابة، ولذلك فإنه كلما سارعت بوضع ثلج على مكان الإصابة لتقليل فرصة ظهور ورم، انخفض إحساسك بالألم. 23. التبول ضروري في هذه الحالة. اعتد دائماً على أن تتبول بعد الجماع، فذلك يوفر الوقاية ضد عدوى المثانة والجهاز البولي، ولذلك أهمية كبيرة بالنسبة للنساء، خاصة نظراً لسهولة نقل العدوى الجراثيم إلى المثانة البولية بسبب قصر قناة مجرى البول عند النساء بالنسبة للرجال، ونظراً كذلك لتجاوز فتحة التبول لفتحة المهبل عند النساء. 24. في عيادة الطبيب. عندما يطلب منك الطبيب إجراء فحص ما، اسأله: هل ستغير نتيجة هذا الفحص شيئاً من العلاج؟ فإذا أجابك بالنفي، اسأله: إذن ما فائدة هذا الفحص؟ فإذا لم يستطع أن يجيبك إجابة مفيدة واضحة، فأنت على حق حين تظن أحد أمرين: إما أن الطبيب لا يعرف بالضبط سبب شكوتك ويريد التأكد من ذلك، وإنما أنه يريد أن يصرفك عنه مؤقتا. 25. عندما تصاب بألم بالمعدة. إذا كنت تعاني من عسر هضم متكرر وحرقان بالصدر وألم بفم المعدة، فذلك يشير إلى وجود تهيج بجدار المعدة، ولكي تساعد نفسك على التخلص من هذه الحالة، امتنع عن التدخين وقلل من تناول القهوة المركزة، وتوقف عن تناول العقاقير المضادة للروماتيزم، ولا تملأ بطنك بالأكل قبل النوم مباشرة. 26. للضرورة أحكام. إذا دعتك الضرورة إلى استخدام إبرة معقمة، عرض طرف الإبرة للهب النار حتى يحمر، ثم ضعه في صبغة اليود لزيادة التعقيم، وانتظر حتى تبرد الإبرة ثم استخدمها. 27. صحة ثدييك. إذا كنت سيدة فوق سن 50، فيجب أن تجري فحصاً للثديين بالأشعة بمعدل مرة واحدة سنوياً، وخاصة إذا كنت من أسرة ظهرت بين أفرادها الإصابة بسرطان الثدي. 28. مرض سريع العدوى، فاحترس منه. الجدري المائي مرض معدي للغاية، يحدث عادة بين الأطفال، لكنه قد يصيب الكبار كذلك. فإذا كنت لم تصب بهذه العدوى من قبل أو لم تطعم ضدها، واتصلت بشكل مباشر بمريض بالجدري المائي فإن هناك احتمالاً كبيراً أن تنتقل العدوى إليك. يظل الجدري المائي مصدر عدوى للآخرين طالما لم يحدث جفاف بعد للحبوب المليئة بالماء والمميزة للإصابة، وعادة تكون العدوى به عند الكبار أشد في أعراضها بالنسبة للصغار. والجدري المائي عبارة عن عدوى فيروسية ليس لها دواء شاف، ولكن يمكنك أن تخفف من أعراضها وتساعد نفسك على الشفاء ببعض الإرشادات المساعدة، مثل استخدام عقار مضاد للحساسية لتقليل الرغبة في حك الحبوب، واستخدام عقار مسكن للألم، كما يفيد عمل حمام من ماء الشعير. ومن الضروري جدا أن تمتنع عن حك مكان الإصابة. 29. التنفس الصحيح. تنفس من أنفك دائما حتى لو كنت مصابا بنزلة برد، فحاول ذلك لأن الأنف به شعر يعمل بمثابة الفلتر الذي يحتجز الشوائب، أما الفم فليس به هذه الخاصية. 30. لا تصدق كل ما يقال عن الأدوية. إن شركات تصنيع الأدوية تسعى لتحقيق مكاسب كبيرة بالترويج لأدويتها بشكل مبالغ فيه في كثير من الأحيان، فلا تصدق كل ما يقال بالنشرة الداخلية للدواء عن فوائده المذهلة. 31. فنجان قهوة يحقق نفس الغرض. إن بعض العقاقير المعروفة بتأثيرها الجيد المسكن للصداع تحتوي بالإضافة إلى مسكنات الصداع العادية على كافيين، وهو نفس المادة الموجودة بالبن القهوة، وبعض هذه العقاقير يباع بثمن باهظ، فبدلاً من شرائها يمكنك ببساطة شراء أحد العقاقير العادية المسكنة للصداع مع تناول فنجان قهوة. 32. دعوة للعفة. العفة وسيلة أساسية وخاصة في هذه الأيام للوقاية من الإصابة بأمراض عديدة تنتقل عن طريق الجنس، الزنا. وكثير من هذه الأمراض يمكن أن يصاب بها المرء دون ظهور أعراض واضحة عليه، وخاصة بين النساء. وفي مقدمة هذه الأمراض مرض السيلان والعدوى بالكلاميديا، وكلاهما يحتاج إلى عمل مزرعة لإثبات وجوده. 33. نصيحة للحساسية الجلدية. إذا كنت تصاب بحساسية جلدية من وقت لآخر، سواء كانت مصحوبة بطفح جلدي أو غير ذلك، فإن أول وسيلة للعلاج يجب أن تلتزم بها هي تجنب الحكاك، الهرش، لأن ذلك سيزيد في الحقيقة من الرغبة في الحكاك. كما يجب أن تعرف ما إذا كانت هذه الحساسية مرتبطة بطعام أو شراب أو دواء ما أم لا، وبالتالي تعمل على تجنبه. 34. كيف تقاوم ألم الظهر؟ عندما تمشي اجعل كتفيك مشدودتين للوراء، وصدرك بارزا للأمام، وبطنك مسحوبة للداخل، لأن اتخاذ وضع سليم للجسم أثناء المشي أو الحركات المختلفة يمكن أن يجنبك إلى حد كبير الإصابة بأوجاع الظهر، ولكن لا تفعل ذلك بشيء من التوتر أو المبالغة. 35. أسرع علاج للحروق. عندما تتعرض للإصابة بحرق، أسرع بوضع الجزء المصاب كالإصبع مثلاً تحت ماء جار لمدة 10 دقائق. 36. لو كنت بديناً. لو كنت بديناً وتجاوزت سن 35، فلعلك قد شعرت بوجود صعوبة في التخلص من وزنك الزائد، فهذا الشعور حقيقي إلى درجة كبيرة، لأن عملية تمثيل الغذاء الأيض، أي هدم الغذاء وتصريفه، تميل للإبطاء إلى حد ما بعد هذا السن، وبالتالي تزيد الفرصة لتخزين الطعام الطاقة الزائدة على حاجة الجسم. وأفضل ما تفعله لمساعدة زيادة استهلاك الغذاء هو أن تمارس أي رياضة بصفة منتظمة، بالإضافة إلى الإقلال من تناول الدهون والنشويات. 37. السبب الشائع لنزيف الأنف. عندما تصاب بنزيف من الأنف فلا ترقد، واثني رأسك لأسفل حتى لا يتسرب الدم للوراء، واضغط الأنف بين إصبعي الإبهام من الداخل والسبابة من الخارج لمدة 10 دقائق. أما في حالة وجود نزيف شديد أو في حالة فشل هذه الطريقة لإيقاف النزيف، فإنه يجب أن تسرع باستشارة الطبيب، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم لدرجة عالية سبباً شائعاً لنزيف الأنف الشديد. 38. عندما يؤلمك إصبعك الأكبر، انبعاث ألم شديد من أخمص القدم الأصبع الأكبر مع تورم الإصبع واحمراره يشير إلى حد كبير إلى الإصابة بالنقرس الحاد، وعادة يحدث ذلك بصورة مفاجئة في الصباح. في هذه الحالة ارفع قدمك لأعلى، وضع كمادة ثلج، وخذ أي عقار مسكن مثل بروفين لحين استشارة الطبيب. 39. احتمال وجود مرض تناسلي. في حالة ظهور إفراز من فتحة القضيب يزيد مع عصر طرف القضيب، استشر طبيب الأمراض التناسلية بسرعة. 40. اعرف كل شيء عن الدواء الذي تستخدمه. احرص دائما على قراءة النشرة الطبية الملحقة بأي دواء تتناوله، ولهذا أهمية خاصة بالنسبة للحوامل والمرضعات. 41. علامات عدوى المجاري البولية. إحساسك بالرغبة للتبول كل فترة قصيرة، ونزول كمية بسيطة من البول، ووجود حرقان أثناء مرور البول أو قرب الانتهاء، أعراض تشير إلى وجود عدوى بالجهاز البولي وخاصة عدوى المثانة البولية. قم بعمل تحليل بول واستشر الطبيب. 42. لا تضع الثلج على جلدك مباشرة. الثلج مفيد جداً في حالات الجزع أو اللي أو التورمات عموماً، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على الجلد، وإنما ضعه ملفوفاً داخل كيس بلاستيك أو قماش. كما يمكنك استخدام حبوب الذرة أو الفاصوليا المثلجة بدلاً من الثلج في عمل الكمادات، ويمكنك إعادة تثليجها مرة أخرى، واستخدم الكمادات بمعدل 20 دقيقة لبضع مرات يومياً. 43. لا تقلق من هذه الحالة. عندما يقفز قلبك أحياناً، بمعنى أنك تشعر بغياب ضربة ثم حدوث ضربة قوية بعدها، فذلك أمر لا يشير عادة إلى أي خطورة، وغالباً ما يكون نتيجة التوتر النفسي أو الإفراط في التدخين أو في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، القهوة أو الشاي. 44. الضحك مفيد أثناء المرض. تقول الدراسات الحديثة إن الضحك عمل مفيد جداً لصحتك، وخاصة أثناء المرض، فاضحك. 45. احترس من نقل العدوى من مكان لآخر. تقرحات البرد، أي الحبوب المائية الصغيرة التي تصيب زاويتي الفم، ناتجة من حدوث عدوى فيروسية، وهذه العدوى يمكن أن تنقلها بنفسك لمواضع أخرى من جسمك عندما تقوم بحك هذه الحبوب. ولذا فإنه من الضروري عند إصابتك بتقرحات البرد أن تمتنع عن حكها، واستشر الطبيب أو الصيدلي لوصف مرهم مناسب مضاد للفيروسات. 46. خادعوك فقالوا. كثيراً من المستشفيات الخاصة يسعى في المقام الأول إلى تحقيق الربح، ولذا فإنه عند تعاملك معها كن مصراً على أن تنال خدمة جيدة، واحرص على مراجعة فاتورة الحساب جيداً، واسأل واستفسر عن أي مبالغ تراها ليست في محلها، وتأكد أن المستشفى تريدك زبوناً متكرراً. 47. لا تهمل الشكوى من الصداع المتكرر. إذا فجأك صداع حاد عنيف واستمر لمدة طويلة دون وجود سبب واضح، فلا تتأخر عن استشارة الطبيب. إن أغلب أسباب الصداع تكون أسباباً بسيطة، لكن بعضها قد يكون خطيراً. احرص دائماً على أن تستكمل المدة التي حددها لك الطبيب لتناول المضاد الحيوي حتى لو شعرت بتحسن ملحوظ. إنك عندما تشعر بتحسن وتتوقف عن تناول المضادات الحيوية، فإن البكتيريا قد تنتهز هذه الفرصة لتنشط من جديد. 48 علاج بسيط في حالات التسمم. من الضروري أن تحتفظ دائماً بمنزلك بأقراص فحم. هل تعرف لماذا؟ لأنه لو بلع أحد أفراد الأسرة شيئاً ساماً، اجعله يأخذ بعض هذه الأقراص لامتصاصها من معدته حتى تتمكن من الذهاب للمستشفى. 49 افحصي ثدييك عند الاستحمام. انتهزي فرصة وجودك بالحمام عند الاستحمام وقومي بعمل فحص سريع للثديين بالنظر والجس باليد المبللة برغاوة الصابون أمام المرآة لاطمئنان على سلامة ثدييك من أي أورام، ولتفعلي ذلك شهرياً في معاد شبه ثابت، ويفضل أن يكون بمنتصف الدورة الشهرية. وفي حالة اكتشاف أي كتلة غير منتظمة أو أي تغير واضح بأحد الثديين لم يكن موجوداً من قبل، استشيري الطبيبة. 50 استبدلي نوع الحلق. إذا كنت تعانين من ألم بسيط واحمرار بمكان الحلق الجديد، فسبب ذلك ناتج في الغالب من وجود حساسية جلدية ضد المعدن المصنوع منه الحلق، والحل هو أن تمتنعي عن وضع الحلق أو تستبدلينه بنوع آخر من مادة غير مثيرة للحساسية. 51 لتقليل ألم الحروق. حروق الجلد التي لا يظهر فيها فقفيق لا تعتبر حروقاً شديدة، وأفضل ما يمكن أن تفعله عند الإصابة بهذه الحروق هو أن تعرض الجزء المصاب لماء جار لمدة 10 دقائق، ثم تقطع بصلة كبيرة وتدعك مكان الحرق بعصرتها لمدة حوالي ساعة، فذلك يقلل من الألم ويمنع ظهور الفقافيق. 52 لعلاج الحساسية، تجنب المواد المثيرة لها. عندما تصاب اليد بإحمرار وتقشير وحكة متكررة، فذلك يشير غالباً إلى حدوث التهاب جلدي بسبب ملامسة مادة معينة لا يتقبلها الجلد، وهذه الحالة شائعة بين عمال البناء والنقاشين ومصففي الشعر وربات البيوت لتعرضهم لمواد كيماوية مختلفة. ويجب في هذه الحالة أن تحاول تحديد المادة المسببة لذلك وتتجنب ملامستها أو ترتدي قفازاً، واستشر الطبيب لوصف مضاد للحساسية والتهاب الجلد. 53 قياس ضغط الدم. عندما تقيس مقدار ضغط الدم في منزلك، اهتم بتحديد القيمة الصغرى بدقة، فإذا كانت فوق 90 مليمتر زئبق استشر الطبيب. 54 إذا كنت تعاني من الأرق. إذا كنت تعاني من الأرق، فامتنع عن تناول الكافيين، الشاي أو القهوة أو الكولا بعد 8 مساء، وحاول أن تبذل نشاطاً رياضياً خلال اليوم لتشعر عضلاتك بالتعب فتنام بسهولة، ولا تحاول أن تفكر كثيراً في أنك لا تنام. 55 الحساسية ضد سكر اللبن. إذا كان تناول اللبن أو الآيس كريم يسبب لك مشكلة الانتفاخ أو الإسهال، فغالباً يكمن السبب في أن جسمك لا يتقبل سكر اللبن، أي اللاكتوز Lactose Intolerance، وهذه مشكلة شائعة إلى حد ما يعاني منها نحو 50 مليون أمريكي. والحل لهذه المشكلة هو أن تمتنع عن تناول اللبن، أو تشتري نوعاً خاصاً من اللبن خالياً من اللاكتوز، أو تجرب تناول اللبن الرائب لأن الخمائر الموجودة به تغير من سكر اللبن، أو تأخذ إنزيم اللاكتيز الهاضم لسكر اللبن وهو يباع في صورة حبوب، منها ما يعرف تجارياً باسم لاكتيد. 56 فحص الخصيتين أثناء الاستحمام. ليس النساء فحسب هن المكلفات بفحص أذائهن شهرياً، وإنما يجب على الرجال كذلك فحص الخصية أثناء الاستحمام باليد المبلولة بالصابون للكشف عن أي ورم قد يظهر بها. 57 استجب للنداء. إذا كنت تشعر بالإعياء والفتور وكأن جسمك يناديك للرقود في الفراش، فاستجب لنداء جسمك ولا تقاومه أو تهمله، لأن الجسم دائماً يعبر عما يصح عمله. 58. الراحة علاج أساسي لهذه الحالة. إن جزعة القدم أي الرسغ ليست عادة بالأمر السهل، لأن الأوتار التي تمسك بالرسغ تصاب بسبب الالتواء الشديد إصابة بالغة وقد تتهتك، وقد يحتاج شفاؤها إلى نحو 6 أسابيع. وقد يعاني المصاب بجزعة القدم من عرج بسيط لمدة قد تصل إلى 6 أشهر. وقد يعاني المصاب بجزعة القدم من عرج بسيط لمدة قد تصل إلى 6 شهور. في هذه الحالة أنصحك بربط القدم برباط ضاغط وراحة القدم على قدر الإمكان، ويفضل أن تكون مرفوعة. هذا بالإضافة إلى تناول عقار مسكن للألم ومضادة للالتهاب بمعرفة الطبيب. 59. حتى لا تنقل الإنفلونزا لأفراد أسرتك. لاحظ أن نزلات البرد والإنفلونزا لا تنتقل فحسب من شخص لآخر عن طريق رذاذ الفم، وإنما يمكن أن تنتقل كذلك بالأيدي الملوثة بالإفرازات، لأن الفيروس المعدي يمكن أن يلتصق بالأيدي. ولذا احرص على غسل يديك جيداً أثناء العدوى حتى لا تنتقل للآخرين. 60. استشر الطبيب النفسي. عندما تعاني من عدم القدرة على التخلص من أفكار معينة تزعجك، فذلك يسمى بالوسواس العصبي. استشر الطبيب النفسي. 61. حتى تعيش طويلاً. تناول كوب من عصير العنب يومياً يساعدك على أن تعيش عمراً أطول، بهذا يقول كثير من المجربين والباحثين. وإذا أخذ هذا الشراب في الصباح على الريق ساعد على تخليص الجسم من المخلفات الضارة التي اختزنها خلال اليوم السابق. 62. للوقاية من جفاف المهبل والتهابه للنساء فقط. أحياناً تؤدي كثرة عمل الحمامات وخاصة المعمولة برغاء والصابون إلى جفاف المهبل وحدوث عدوى فطرية مهبلية مونيليا، فإذا كنت تعانين من ذلك فاستخدم الدش فهو أفضل لك. 63. لا تشوه وجهك بيدك. لا تعبث بأصابعك بالرؤوس البيضاء أو الحبوب التي تصيب الوجه في مرحلة المراهقة والشباب، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث ندب لا تزول. استشر الطبيب لوصف علاج مناسب تضعه على هذه الحبوب، مثل بنزولين بيروكسيد أو فيتامين ألف الموضعي. 64. هذه الحالة غير معدية. الحساسية الجلدية ليست مرضاً معدياً حتى لو كانت مصحوبة بطفح جلدي، ولكي تفرقها عن مرض الجرب المعدي، ففي حالة الجرب يميل المصاب للحكاك الهرش أثناء الليل، لأن ميكروب الجرب ينشط بالدفء. 65. أفضل منشط لذهنك. إن بعض الأقراص التي تباع بغرض التنشيط وزيادة القدرة على التركيز والسهر تحتوي في الحقيقة على مادة الكافيين التي توجد بصورة طبيعية في البن، فبدلاً من أن تتناولها اشرب قهوة. 66. إذا كنت تعاني من الحساسية الصدرية. إذا كنت تعاني من الحساسية الصدرية، الربو الشعبي، فهناك عدة أشياء يجب أن تحترس من التعرض لها حتى لا تسيء إلى حالتك، مثل التعرض لتيارات الهواء البارد أو دخان السجائر أو الغبار أو حبوب اللقاح. 67. اعذر طبيبك. مهنة الطب ليست عملاً بسيطاً، فالأطباء يسمعون يومياً كماً كبيراً من الشكاوى المريرة ويصادفون مواقف تراجيدية بالغة، فلتقدر هذه الناحية عندما تتحدث إلى طبيبك عن شكوتك ويرد عليك بهدوء حتى يمكنك حسن الاتصال به. 68. لا تفض هذه الفقاقيع. لا تحاول أبداً فتح الفقاقيع التي تظهر بسبب الحروق، لأنها إذا فتحت تعرض الجزء المحروق للعدوى بالجراثيم. 69. اهتم بهذا العلاج البسيط والمفيد. العلاج بالبخار ستيم تريتمنت وسيلة علاجية مفيدة لكنها مهملة ومنسية، فهي مفيدة جداً في حالة نزلات البرد وانسداد الجيوب الأنفية، حيث تساعد على تطرية الإفرازات المتراكمة بالأنف والممرات التنفسية والتخلص منها. ولكي تقوم بهذا العلاج، ما عليك سوى أن تعرض وجهك لبخار ماء مغلي لبضع دقائق مع تكرار ذلك. ويجب لف الرأس بفوطة لاحتجاز البخار وتكثيفه على الوجه. ويمكن وضع أي أعشاب مناسبة بماء الحمام مثل اللافندر أو النعناع. 70. لكي تكيف حياتك الجنسية. النساء يصلن إلى ذروة الشهوة في وقت أطول من الرجال. هذه حقيقة لا بد أن يدركها جيداً كل الأزواج لتكييف حياتهم الجنسية. 71. اعذر زوجتك في هذه الفترة. إن فترة ما قبل الحيض وما يحدث بها من متاعب مختلفة للنساء من الفترات القاسية حقاً، لدرجة أن إحدى الإحصائيات ذكرت أن أغلب جرائم النساء ترتكب خلال هذه الفترة. هذه الحقيقة لا يتفهمها ولا يتصورها كثير من الرجال، ومن هنا تحدث مشاكل زوجية عديدة. فيا عزيز الزوج، تجنب الاحتدام والمشاجرة مع زوجتك خلال الأسبوع السابق للحيض. 72. للغثيان أسباب كثيرة. من أكثر أسباب الغثيان الميل للقيء شيوعاً الحمل، نزلات البرد، الإفراط في التدخين، الإفراط في تناول القهوة، التوتر النفسي، الحساسية للغذاء أو عدم تقبل الجسم لطعام ما. فإذا لم تستطع تحديد سبب غثيانك المتكرر من هذه الأسباب فاستشر الطبيب. 73. شيئان ضروريان للحياة الصحية. يمكنك أن تعيش عمراً أطول بإذن الله بممارسة الرياضة بانتظام مع تقليل الدهون. 74. استخدم زيتاً مرطباً بعد الحمام. فصل الشتاء والمناخ الجاف من الفترات المزعجة لأصحاب البشرة الحساسة السريعة التهيج، ولمقاومة هذه المشكلة استخدم نوعاً من الصابون الخفيف، ويفضل النوع المزود بزيت طبيعي كزيت الزيتون، ولا تستحم كثيراً على قدر الإمكان. واستخدم دهاناً مرطباً للبشرة مويسترايزر، وخاصة بعد الاستحمام. 75. قس ضغطك بصفة متكررة. مرض ارتفاع ضغط الدم مرض غادر، يمكن أن يؤدي ارتفاعه لدرجات شديدة لمخاطر جسيمة قد لا يكون لها بوادر واضحة. ولكي تأمن غدره، احرص على قياس ضغط الدم بصفة منتظمة، والتزم بعلاج الطبيب، وكن هادئاً قدر ما استطعت ولا تنفعل. 76. احترس من عنف الجماع. الإحصائيات تقول إن نصف حالات إصابة القضيب تحدث بسبب الجماع العنيف أو أوضاعه الخاطئة. 77. حارب التدخين وابعده عن أبنائك. يعتبر النيكوتين هو أسوأ مادة من حيث اعتياد الجسم على وجودها واضطرابه في غيابها، ولهذا يعتبره البعض مادة مدمنة تفوق في تأثيرها تأثير العديد من المواد المخدرة. فحاربوا التدخين وأبعدوه عن أبنائكم. 78. المضادات الحيوية لن تفيدك في هذه الحالة. الإنفلونزا وبعض نزلات البرد تكون نتيجة لعدوى فيروسية، ومن المعروف أن المضادات الحيوية لا تفيد في هذه الحالات لأنها لا تؤثر على الفيروسات عموماً. وأفضل ما يساعدك على الشفاء هو أن تهيئ الفرصة لجهازك المناعي، أي مقاومتك الطبيعية، ليتولى الدفاع عن جسمك ضد العدوى الفيروسية، وذلك بأن تريح جسمك ولا تجهده، وأن تتوقف تماماً عن التدخين، وأن تتناول سوائل بكثرة وأغذية خفيفة مغذية. ولتسكين الآلام كالصداع يمكنك تناول أحد المسكنات الشائعة. 79. اتجه للمستشفى بسرعة. عندما تعاني من ألم ثابت مفاجئ بأسفل الجانب الأيمن من البطن وفي موضع محدد مصحوب بغثيان وتعب وفتور، فمن المحتمل وجود التهاب حاد بالزائدة الدودية، وهذه حالة تحتاج إلى عناية طبية عاجلة، فلا تتأخر عن استشارة الطبيب أو الذهاب للمستشفى بسرعة. 80. الصداع له أنواع. عندما تشكو من صداع متكرر مصحوب بغثيان وألم أو زغللة في الرؤية، فهذا غالباً صداع نصفي ويحتاج إلى علاج معين غير الصداع العادي. 81. إذا كنت تعاني من الكبد. إذا كنت تعاني من متاعب بالكبد، فاحترس من تناول أي دواء دون استشارة طبية، لأن كثيراً منها يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التلف بالكبد، مثل العقار المسكن للألم والصداع المعروف باسم تيلينول. 82. النظارة الشمسية مفيدة لعينيك. النظارات الشمسية مفيدة للعين بشرط اختيار نوعية جيدة تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية، لأنه قد ثبت أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل مكثف ومتكرر يعرض العين مع الوقت للإصابة بالمياه البيضاء كاتاراكت. 83. عندما تسافر للخارج. عندما تسافر إلى بلد أجنبي، فمن الأفضل لك ألا تشرب من ماء الصنبور. 84. تكيف مع الضغط النفسي. إن الضغط النفسي بجرعات خفيفة أحد سمات الحياة الدنيا، ويرى أطباء النفس أنه شيء مفيد للتحفيز على النجاح. أما الضغط النفسي الشديد المتكرر فإنه يمثل خطراً بالغاً على صحتك، فلتحاول أن تتكيف معه أو استشر الطبيب النفسي. 85. احترس من أم الخلول. القواقع البحرية مثل أم الخلول يمكن أن تنقل لك العدوى بالالتهاب الكبدي الوبائي A، حتى لو وضعت عليها خلاً وليموناً. 86. حالة اغتصاب. إن فرصة حدوث حمل في حالات الاغتصاب ضعيفة جداً، كما أنه يمكن أخذ حبوب لمنع الحمل بجرعات معينة بمعرفة الطبيبة. والنصيحة في حالات الاغتصاب ألا تغير المغتصبة ملابسها ولا تستحم، وأن تتصل مباشرة بمركز الشرطة ليتم فحصها بمعرفة الطبيب الشرعي. 87. حتى لا ترهق أثناء السفر بالطائرة. حتى لا تشعر بتعب السفر بالطائرات وحتى لا يؤثر ذلك على رحلتك، احرص على تناول سوائل بكثرة أثناء الرحلة والقيام من مقعدك والتجول بالطائرة كل نحو 45 دقيقة. 88. إذا كنت تعاني من قرحة المعدة. إذا كنت تعاني من قرحة المعدة أو عسر هضم متكرر أو حرقان خلف الصدر أو متاعب بالكلية، فلا تأخذ الأدوية المضادة للروماتيزم وخاصة عن طريق الفم مثل عقار إيبوبروفين. 89. العين الملتهبة مصدر للعدوى. التهاب الملتحمة، العين الحمراء، حالة معدية عادة، وحتى لا تنتقل العدوى بها للآخرين تجنب استخدام مناشف أو وسائد مشتركة، واغسل يديك بعد ملامسة العين. 90. لا تتعجل بإجراء جراحة. عندما يرى الطبيب ضرورة إجراء جراحة فاستشر طبيباً ثانياً وثالثاً، لأن الإحصائيات تقول إن حوالي 30% من العمليات الجراحية التي تجري كان من الممكن العدول عنها. 91. الصداع النصفي والوراثة. الدراسات تقول إن الشكوى من الصداع النصفي تسري في بعض العائلات بعينها، أي أن هناك عاملاً وراثياً. 92. لا تهمل عمل أشعة بعد الصدمات. من الممكن جداً أن تصاب بكسر بالعظم وتستطيع رغم ذلك أن تتحرك، فلا تدع ذلك يصرفك عن عمل أشعة على العظم حتى لا يتفاقم الأمر. 93. إذا كنت تعاني من الكلية. إذا كنت تعاني من أي مشكلة بالكلية وتحتاج في الوقت نفسه إلى العلاج بمضادات الروماتيزم وخاصة عقار إيبوبروفين أو نابروكسين، فناقش هذا الموضوع مع طبيبك لاحتمال زيادة حدوث أضرار بالكلية. 94. استخدم القطارة بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من التهاب بالعين نتيجة عدوى مثل إحمرار العين بسبب التهاب الملتحمة، فاحرص عند استعمال القطرة ألا يلمس طرف القطارة العين، لأنك بذلك تعيد نقل العدوى لعينك عند استخدام القطرة مرة أخرى. 95. لا تفرط في استخدام بخاخة الربو. لا تستعمل بخاخة الربو الموسعة للشعب الهوائية أكثر من 4 مرات يومياً، لأن الإفراط في استخدامها يؤدي إلى الإضرار بالجسم. فإذا لم تشعر بتحسن بعد استخدامها لمرة أو مرتين أو 3 مرات، استشر الطبيب أو انتقل لأقرب مستشفى. 96. لا تسرف في استخدام أي دواء دون استشارة طبية. إن بعض العقاقير البسيطة التي نعتاد على استخدامها يمكن في الحقيقة أن تتسبب في حدوث أضرار بالغة بالجسم إذا استخدمت لمدد طويلة أو بجرعات كبيرة. ومثال ذلك عقار أسيتا مينوفين المعروف باسم تيلينول، والذي يستخدم كمسكن للصداع والآلام البسيطة عموماً. فإذا استخدم هذا العقار بجرعات كبيرة أكثر من 4000 ميلي جرام في اليوم أو لمدة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد، ويجب تجنب استعماله لكل من يعانون من متاعب الكبد. 97. اكتئابك له علاج. من أعراض الاكتئاب اضطراب النوم، ضعف الشهية، نقص الطاقة، الإحساس بالخيبة أو اليأس. فإذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض، استشر الطبيب النفسي، فهناك علاجات حديثة يمكنها أن تجعلك أحسن حالاً. 98. لا تقلق من هذا اللون الأحمر. لا تنزعج، فالأغذية مثل الطماطم والفلفل الأحمر والجيل الأحمر قد تظهر مع البراز بشكل أشبه بالدم. 99. لا تذهب للطبيب في هذا الوقت. لا تذهب للمستشفى أو وحدات الطوارئ فيما بين الساعة 4 وحتى 6 صباحاً متى أمكن ذلك، لأن الأطباء في هذه الفترة يكونون في أسوأ حالة مزاجية وجسمانية. 100. أسهل طريقة لوقف النزيف. أسهل طريقة لإيقاف النزيف من جرح بسيط بالجلد هي أن تضغط على مكان الجرح بيدك لمدة 10 دقائق، وترفع الجزء المصاب لأعلى متى أمكن ذلك. 101. حتى لا تشكو من أذنك أثناء السفر. إذا كنت تستعد للسفر بالطائرة وتعاني من احتقان أو انسداد بالأذن، فاحرص على وضع نقطة بالأذن مزيلة للاحتقان خلال اليوم السابق على السفر وأثناء رحلة الطيران، واحرص كذلك على تحريك الفم أثناء الطيران كأنك تمضغ لبانا، لأن هذه الحركة تقاوم انسداد الأذن. 102. احترس من العدوى الفطرية. ليس هناك دواء يخلو من الضرر، ومثال لذلك المضادات الحيوية، فهي تقضي على البكتيريا لكنها تنشط نمو الفطريات، ولذا إذا استخدمتها المرأة لمدة طويلة تعرضت للإصابة بعدوى فطرية بالمهبل. 103. احترسي من هذا الخطأ الصحي الشائع. من الأسباب الخفية والشائعة لالتهاب المثانة البولية عند النساء إهمالهن للتبول مباشرة بعد الجماع أو للطهارة، وتحريك اليد من الخلف من الشرج إلى الأمام إلى الفرج أثناء الاغتسال. 104. برودة الأطراف في الشتاء. إذا كنت تشكو من برودة شديدة بالأصابع في فصل الشتاء، فيمكن مقاومة ذلك باستعمال عقار موسع للشرايين بمعرفة الطبيب. 105. استخراج حشرة من الأذن. إذا دخلت حشرة في أذنك، ضع كمية من الزيت النباتي مثل زيت الزيتون بالأذن، فذلك يقتلها، ثم اطلب من أحد مساعدتك في استخراجها. 106. اشرب عصير التوت. إذا كنت تعاني من التهاب بمجرى البول والذي يدل عليه وجود حرقان أثناء التبول، فيفيدك في هذه الحالة تناول كميات كبيرة من عصير التوت. 107. فائدة الرنين المغناطيسي. التصوير بالرنين المغناطيسي MRI وسيلة حديثة للفحص تمكننا من رؤية أغلب الأشياء التي لا يمكننا رؤيتها بالأشعة العادية، مثل الأوتار والغضاريف والأربطة. 108 حتى تساعد نفسك على الشفاء من السعال. الأدوية الطاردة للبلغم إكسبكتورانس تساعد على تخليص الممرات التنفسية من البلغم المحتجز بها، وأغلب هذه النوعيات تعتمد أساساً على مادة تسمى جوايفينزين. ولكي تساعد هذه العقاقير على العمل، يجب تناول سوائل بوفرة للمساعدة على تطرية البلغم. 109 نصيحة لوقف نوبات السعال. إذا كنت تعاني من نوبات سعال جاف متكرر، ضع قطعة ثلج داخل فمك حتى تذوب، فقد ينجح ذلك في إيقاف السعال. يرتبط بتناول الطعام وخاصة المأكولات الدسمة، فمن المحتمل جدا وجود التهاب بالحوصلة المرارية. 110 علامات التهاب المرارة. عندما تعاني من ألم متكرر على الجهة اليمنى من أعلى البطن وأسفل الضلوع مباشرة، يرتبط بتناول الطعام وخاصة المأكولات الدسمة، فمن المحتمل جدا وجود التهاب بالحوصلة المرارية. وهذه ليست حالة طارئة، ولكي تتجنب هذه الآلام، كف عن تناول الدهون في غذائك إلى أقصى درجة ممكنة. أما إذا صاحب ذلك حدوث قيء وارتفاع في درجة الحرارة، فيجب أن تستشير الطبيب بسرعة لاحتمال وجود التهاب حاد بالحوصلة المرارية. وهذه حالة طارئة، ويجب عليك تقليل تناول السوائل لاحتمال وجود ضرورة للتدخل الجراحي. 111 أعرف مكان أقرب مركز للتسمم. من الضروري جدا أن تكون عارفا لمكان أقرب مركز لعلاج حالات التسمم لمنزلك، بحيث يمكنك الاتصال به أو الوصول إليه بسرعة إذا ما أصيب أحد أفراد عائلتك بحالة تسمم. 112 الإسهال مفيد، ولكن الإسهال لا يفضل علاجه، لأنه في حد ذاته نوع من العلاج يتخلص من خلاله الجسم مما يزعجه من جراثيم ومخلفات ضارة بالأمعاء، وذلك باستثناء الإسهال الشديد المتكرر المقلق للراحة. ففي هذه الحالة يمكن استخدام أحد العقاقير الممسكة لحين أن ينخفض عدد مرات التبرز. ويعتبر أهم ما يجب أن تفعله في جميع حالات الإسهال والإكثار من تناول السوائل لتعويض ما يفقده الجسم منها للوقاية من حدوث جفاف وهزال. 113 علامات نقص نشاط الغدة الدرقية. هل تعاني من الكسل والإحساس بالإجهاد طوال الوقت وزيادة وزن الجسم وانتفاخ الأصابع والإحساس بالبرودة وجفاف الجلد؟ إذا كنت كذلك، فلا بد أن تستشير الطبيب لاحتمال وجود نقص في نشاط الغدة الدرقية المفرزة لهرمون الثيروكسين. 114 لا تتأخري عن استشارة الطبيبة في هذه الحالة. حدوث نزيف مهبلي ولو بكمية بسيطة بعد بلوغ سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية تماماً يعد علامة طبية خطيرة، لابد أن تلقي عناية كافية من الفحص والبحث لاستثناء وجود أي ورم خبيث. ولا ينبغي التأخر عن استشارة الطبيبة في هذه الحالة ولو ليوم واحد. 115 فيتامينات ضرورية لصحتك. نحن لا نعرف بالضبط أي نوع من الفيتامينات يحتاجها كل منا أكثر من الآخر، لكن هناك ثلاثة أنواع مهمة لابد أن تتوافر لكل منا، وهي فيتامينات جيم وها وبيتا كاروتين، وهذا النوع الثالث والذي يتكون من فيتامين ألف. وسبب تفضيل هذه الفيتامينات الثلاثة أنها تعمل كمضادات للأكسدة، وبالتالي تحارب الشيخوخة وبعض المتاعب الصحية، ويمكنك الحصول عليها بتناول أحد المستحضرات المضادة للأكسدة مع زيادة تناول الخضر والفاكهة. 116 حارب الشيخوخة. جاهد أن تبقى صغيرا، فسافر، اضحك، تدبر خلق الله، اقرأ كتابا حديثا. 117. التفاح والإسهال. لا تشرب عصير تفاح عندما تصاب بإسهال. 118. لا تتسرع باستئصال اللوزتين. استئصال اللوزتين أمر شائع جدا هذه الأيام، رغم أن اللوزتين يمثلان جزءا هاما من الجهاز المناعي، فلا تستأصل اللوزتين إلا إذا أصبحتا مصدر إزعاج شديد أو تكرر التهابها بما يزيد عن 5 مرات كل عام. 119. احترس من الدهون المشبعة. راقب دائما استهلاكك للدهون المشبعة الحيوانية، فاختر اللبن ومنتجاته من الأنواع قليلة الدسم وقلل من تناول اللحوم. 120. اجعل النوم عادة. إذا كنت تعاني من الأرق فاجعل النوم عادة، بمعنى أن تفعل نفس الأشياء كل مساء قبل النوم، مثل ارتداء قميص النوم وقراءة كتاب في الفراش وتناول كوب لبن، ثم النوم في ميعاد ثابت تقريبا، فبذلك يعتاد الجسم على النوم. 121. حمام الخل والمونيليا. إذا كنت تعانين من إفراز مهبلي مائل للبياض أشبه بلبن الزبادي مصحوب بحكة، فأنت غالبا تعانين من عدوى فطرية بالمهبل مونيليا، ويفيدك في هذه الحالة عمل حمام مهبلي من الخل المخفف. أما العلاج الأساسي فسيكون باستعمال كريم أو لبوس مهبلي مضاد للفطريات. 122. ثقب الأوزون. هل يضرك في شيء؟ العلماء يقولون إن هناك ثقباً بالأوزون يزيد تدريجياً، وأمام هذه الحقيقة يجب ألا نتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، الأشعة الفوق بنفسجية، نظراً لزيادة فرصة الإصابة بسرطان الجلد. 123. أهمية الجوارب القطنية. لن يجدي علاج تينيا القدمين إلا بارتداء جوارب قطنية وتغييرها يومياً. 124. اختبار ضروري لمعظم النساء. أخذ عينة خلوية من عنق الرحم PAP اختبار يفضل لكل سيدة إجراؤه سنوياً للاطمئنان على عدم حدوث تغير خلوي يحتمل أن يتطور إلى سرطان. 125. لمقاومة متاعب ما قبل الحيض. إذا كنت تعانين من متاعب متكررة خلال الأيام القليلة السابقة للحيض، فقللي من تناول الكافيين، القهوة والشاي والكولا والملح، وأكثري من تناول الخضروات والفواكه، خاصة الأنواع المعروفة بتأثيرها المضر للبول، مثل البقدونس والكرفس والخس. وإذا كنت تشعرين بتوتر وقلق أو كآبة، فعبري عن مشاعرك للزوج والصديقات ليساعدونك على الهدوء والطمأنينة. 126. عندما يكون القلب في محنة. عندما تعاني من ألم بمنتصف الصدر كأن شيئاً موضوعاً على صدرك أو شخصاً جاثماً عليه، فتوجه للمستشفى في الحال لاحتمال وجود القلب في محنة. 127. استعمل القطرة للعين المريضة والسليمة. إن استعمال قطرة العين في حالات الالتهاب العين الحمراء يجب أن يكون متكرراً، مثل وضع نقطة أو نقطتين كل 2 أو 3 ساعات للقضاء على العدوى، كما يجب وضع القطرة في العين الأخرى السليمة بعدد مرات أقل. 128. اهتم بتناول هذا الفيتامين. هناك بعض الأدلة على أن توافر فيتامين ه بالجسم يساعد على الوقاية من الأزمات القلبية وخفض مستوى الكوليسترول، ويتوافر هذا الفيتامين المعروف كذلك بتقويته للخصوبة عند الرجل في الحبوب الكاملة والدقيق الكامل، الخبز الأسمر. 129. فات الميعاد. إذا أصبت بجرح في المساء وأردت عمل غرز جراحية له في الصباح، فإن الوقت قد تأخر كثيراً. 130. احترس من عصابات الأدوية. لقد أصبحت الأدوية التي تباع الآن في الشوارع أو ببعض الصيدليات دون رقابة صحية تمثل خطراً كبيراً على صحة الإنسان عنها بالنسبة للماضي. 131. لا تهمل بحث السبب وراء بحات الصوت. بحات الصوت التي لا تستجيب جيداً للعلاج علامة طبية مهمة لا ينبغي إهمالها، خاصة عند المدخنين والمتقدمين في السن. 132. عنصر قاتل. الطبيعة ليست دائماً آمنة، فالزرنيخ عنصر طبيعي لكنه قاتل. 133. الوسيلة الآمنة. يعتبر العازل الطبي الذكري الكبوت هو وسيلة منع الحمل الوحيدة التي توفر الوقاية من الأمراض المنقولة بالجنس إلى حد ما. 134. أفضل وقت للحمل. إذا أردت الإنجاب فاعلمي أن أكبر فرصة لحدوث الحمل تكون في الوقت الذي تخرج فيه البويضة من المبيض شهرياً، وذلك يكون عادة بعد مرور أسبوعين منذ بدء الحيض، أي في منتصف الدورة الشهرية تقريباً. 135. عندما يظهر دم مع البراز. عندما تلاحظ وجود دم فاتح طازج ينزل مع البراز، فقد يكون سببه وجود بواسير، ويمكنك أن تتأكد من ذلك باستخدام مرآة، حيث تظهر البواسير كعنقود عنب منتفخ بلون أحمر داكن، ويمكن تخفيف حالة البواسير بأخذ مرهم أو لبوس مضاد للبواسير وعمل حمامات مطهرة للشرج والإكثار من تناول الخضروات والفواكه لمقاومة حدوث إمساك. 136. لإزالة بقع الدم. إذا أصبت بجرح بسيط ولوث الدم ثيابك، أمكنك إزالة الدم باستخدام ماء الأكسجين ثم غسل الملابس. 137. عندما تلدغك حشرة. عندما تلدغك حشرة ويتسبب ذلك في حدوث تورم واحمرار وحكة، ضع ثلجاً على مكان الإصابة وارفع الجزء المصاب، واستخدم عقاراً مضاداً للحساسية مع دهان موضع الإصابة بكريم كورتيزون 1%. 138. خطأ شائع ابتعدي عنه. قص الأظافر وهي مبتلة يعرضها للإصابة والتقصف، وكذلك استخدام المبرد في اتجاه مزدوج، فمن المفروض أن يتحرك في اتجاه واحد. 139. إذا كان بجسمك شامة. إذا كان بجسمك شامة حسنة ولاحظت أنها زادت في الحجم أو اغمقت في اللون أو أصبحت غير مستوية على عكس ما كانت من قبل، فلا تتأخر في استشارة الطبيب. 140. فيتامين جيم والبرد. كثير من الناس يعتقدون أن تناول فيتامين جيم يوقف نزلات البرد، على الرغم من أنه لا يوجد دليل علمي على ذلك. وعموماً فإنه لن يؤذيك تناول فيتامين جيم، سواء للوقاية من نزلات البرد أو لعلاجها، بشرط ألا تتعدى الجرعة اليومية مقدار 3 جرامات. 141. للوقاية من التجاعيد المبكرة. الإفراط في التعرض للشمس يساعد على ظهور التجاعيد، ويجعلك بالتالي تبدو أكبر سناً مما أنت عليه. 142. علامات زيادة نشاط الغدة الدرقية. إذا كنت تعانين من انخفاض الوزن وعصبية زائدة وسخونة بالجسم لا مبرر لها وغزارة في العرق، فمن المحتمل جداً وجود زيادة في نشاط الغدة الدرقية، علماً بأن هذا الخلل يحدث بين النساء أكثر من الرجال. 143. الأسبرين مفيد لقلبك. الأسبرين حمض أسيتيل ساليسيليك يعد عقاراً مفيداً جداً للوقاية من الأزمات القلبية، لأنه يحافظ على سيولة الدم ويقاوم حدوث الجلطات بشرط تناوله بجرعة منخفضة لتحقيق ذلك. أسبرين الأطفال. 144. لتقليل ظهور الندب. فائدة إجراء الغرز الجراحية للجروح بالإضافة إلى وقف النزيف أنها تقلل من ظهور الندب بعد الالتئام. 145 للوقاية من الجرب. بسبب مرض الجرب سكابايس، ميكروب ضئيل لا يرى بالعين المجردة، يعيش داخل ثنايا الجلد. ويميز هذا المرض حدوث حكة شديدة هرش أثناء الليل، خاصة لنشاط هذا الميكروب بالدفء. وكثيراً ما تبدأ العدوى في اليدين، وتظهر الإصابة في صورة خطوط حمراء صغيرة. وتنتقل العدوى بالاحتكاك أو باستخدام ملابس أو مناشف لشخص مريض. ولا يكفي علاج المصاب بالجرب وحده، وإنما يجب علاج كل أفراد الأسرة. 146 للوقاية من الإمساك. احرص يومياً على تناول قدر وفير من الألياف الغذائية، الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة، لأنها تقاوم الإمساك وتساعد على تخفيف البواسير وتقلل من الكوليسترول وتساعد على ضبط مستوى السكر الجلوكوز بالدم. 147 لتقوية مناعتك. الفيروسات لها دواء قاتل، والجهاز المناعي هو وسيلتنا الوحيدة لمقاومة العدوى بها. وحتى تقوي من كفاءة جهازك المناعي، احرص على أخذ قدر كاف من ساعات النوم يومياً، وتناول غذاءً صحياً متكاملاً في عناصره الغذائية، وتجنب الإجهاد النفسي. 148 علامة طبية مهمة. عدم إخراج بول لمدة 24 ساعة علامة طبية مهمة لا ينبغي السكوت عليها. 149 التدخين عدو لدود لبشرتك. أنت تعرف جيداً أن التدخين له أضرار عديدة، لكنك قد لا تعرف أن التدخين يضر كذلك بصحة وسلامة الجلد. فالتدخين يساعد على ظهور التجاعيد وانطفاء البشرة وشحوبها، ولذا فالمدخن يبدو عادة أكبر سناً من غير المدخنين ممن هم في نفس العمر. 150 احترس من التسمم بهذا الغاز. غاز أول أكسيد الكربون غاز خطير، يمكن أن يؤدي إلى التسمم، ويمكن أن نستنشقه دون أن ندري لأنه عديم الرائحة. ولكي تأمن من خطر ذلك، يجب أن تتأكد من أن أجهزة التسخين بمنزلك سليمة، وتجنب تشغيل السيارة في كراج مغلق. وإذا أحسست بصداع وغثيان ودوخة أثناء قيادة السيارة، وجب عليك فحص السيارة جيداً بمعرفة المختص. 151 بمجرد بدء الحمل اهتم بهذا الفيتامين. بمجرد معرفتك بأنك حامل، وجب عليك تأمين كمية حمض الفوليك بجسمك، وهذا يعد نوعاً هاماً من فيتامينات باء، ضروري لحمايتك من الأنيميا ولصحة الجنين. ونظراً لاحتمال عدم أخذ حاجتك الكافية من هذا الفيتامين من الغذاء، فيفضل الاعتماد كذلك على تناول مجموعة فيتامينات ومعادن تحتوي على هذا الفيتامين، ويجب ألا تقل الجرعة اليومية عن 1 ملغرام. 152 للقضاء على الدوسنتاريا تماماً. للقضاء على الدوسنتاريا الأميبية، لابد من الالتزام بجرعة ومدة الدواء التي حددها الطبيب، دواء فلاجيل أو مشتقاته، لأن إهمال ذلك قد يؤدي لإصابة مزمنة. 153 أشياء ضرورية للإسعافات الأولية. احرص دائماً على وجود هذه الأشياء بمنزلك لاستخدامها في حالات الجروح: شاش طبي، شريط لاصق، ميكروكروم، صبغة يود، كريم مضاد حيوي. 154 حل بسيط يساعد على النوم. حتى يسهل عليك الاستغراق في النوم، اجعل مكان النوم هادئاً مظلماً، وإن تعذر ذلك ضع غطاءً فوق عينيك وسدادةً بأذنيك. 155 خذ حقنة تيتانوس بسرعة. إذا دخل مسمار أو ما شابه ذلك في قدمك، وجب عليك أخذ حقنة مضادة للتيتانوس في أسرع وقت وبحد أقصى لا يزيد عن 6 ساعات، ويمكن إهمال ذلك في حال أخذ هذه الحقنة خلال 5 سنوات الماضية. 156 احترس من هذا السلوك الخاطئ. إذا كانت يدك أو قدمك موضوعة في الجبس، فتجنب تماما إدخال أي شيء لحك الجلد، لأن ذلك يمكن أن يعرضك لالتهاب شديد. 157. قص ضغط عينيك. إذا كنت فوق سن 40 وتنوي القيام بفحص للنظر، فاطلب من طبيبك كذلك التأكد من عدم وجود جلوكوما مياه زرقاء، وذلك بقياس الضغط داخل العينين. فالجلوكوما مرض شائع بين المتقدمين في السن، ولا تظهر عادة أعراض الإصابة به بوضوح إلا في مرحلة متقدمة. 158. للمساعدة في الإقلاع عن التدخين. العلاج بالإبر الصينية أكوبونكتشر يمكن أن يساعدك على التخلص من عادة التدخين. 159. لا تنقل العدوى لعضوك التناسلي. تقرحات البرد التي تصيب زاويتي الفم والشفاء سببها الإصابة بفيروس مشابه للفيروس الذي يصيب الأعضاء التناسلية ويحدث بها إصابة مشابه، ولذا يجب الحرص على غسل اليدين جيداً بعد ملامسة الفم المصاب بهذه العدوى وقبل الشروع في ملامسة العضو التناسلي. 160. إذا عضتك قطة. إن فم القطة قذر للغاية، فهو مليء بجراثيم مختلفة، فإذا عضتك قطة وجب عليك تطهير مكان الإصابة بصبغة اليود ووضع كريم مضاد حيوي ولف الجرح بشاش طبي معقم، ويفضل كذلك استشارة الطبيب. 161. القهوة وضغط الدم. القهوة مشروب مدر للبول، يجعلك كثير التبول، فإذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم أو من الإسهال فقلل من تناول القهوة حتى لا يستمر انخفاض ضغط الدم. الشاي له نفس التأثير ولكن بدرجة أقل. 162. حافظي على صحة عظامك. إذا كنت سيدة فوق سن 45 فإنك أكثر عرضة بحوالي 5 مرات عن الرجل للإصابة بكسر عظم الحوض بسبب الوقوع، لأنه مع تقدم المرأة في السن وبلوغ سن اليأس تضعف عظامها عن الرجل. كما ذكرت الإحصائية أن النساء أقل تناولاً للكالسيوم عن الرجل، أي للبن ومنتجاته، وهذا سبب آخر يجعلها أكثر عرضة للإصابة. 163. إذا عضك إنسان. عضة الإنسان يمكن أن تكون خطرة جداً، خاصة في وقتنا الحالي، لأن أفواه البشر مليئة بالجراثيم، فإذا عضك شخص وجب عليك تطهير المكان المصاب بصبغة اليود ووضع كريم مضاد حيوي، ويفضل استشارة الطبيب إذا سال دم. 164. عندما تحدث إسالة دم. من أسوأ احتمالات حدوث عدوى بسبب عضة البشر انتقال العدوى بالتهاب الكبد الوبائي أو انتقال العدوى بالإيدز، نظراً لأن فيروس الإيدز وفيروس الالتهاب الكبدي سي ينقل كليهما بجميع وسائل الجسم بما في ذلك اللعاب، وذلك بافتراض حدوث إسالة للدم بسبب العض. ولذا فإنه من واجب المصاب أن يتحرى عما إذا كان الشخص الذي عضه مصاباً بالالتهاب الكبدي أو الإيدز أم لا. هذا الاحتمال ليس قوياً لكنه ممكن. 165. استعمل بخاخة كورتيزون. إذا كنت تعاني من انسداد متكرر بالأنف والجيوب الأنفية، فيفيدك في هذه الحالة استخدام بخاخة كورتيزون للأنف. استشر طبيبك. 166. لا تفرط في تناول الكافيين. يحتوي فنجان الشاي القوي المركز على نفس كمية الكافيين تقريباً التي يحتويها فنجان القهوة العادي. 167. أعراض السيلان. تظهر الإصابة بمرض السيلان في صورة حرقان شديد أثناء التبول وظهور إفراز من القضيب مائل للإصفرار، وذلك بعد ممارسة الزنا بحوالي من 3 إلى 5 أيام. 168. أعراض الكلاميديا. تظهر الإصابة بالكلاميديا في صورة حرقان أثناء التبول وظهور إفراز من القضيب شفاف أو لبني، وخاصة في الصباح، وذلك بعد ممارسة الزنا بحوالي 1 أسبوع أو أكثر. إن الأمراض المنقولة بالجنس صارت عديدة متنوعة، وبعضها لا يستجيب لأي علاج، وهذا تحذير لشبابنا ودفاع عن العفة. 169. لا تتأخر عن طلب هذا العلاج. إذا عضك إنسان أو حيوان، وجب عليك أخذ مصل مضاد للتيتانوس بسرعة، وذلك بافتراض عدم أخذ هذا المصل خلال 5 سنوات السابقة. 170. نوعان من الكريم هامان لصحة بشرتك. للاهتمام بصحة وسلامة بشرتك وحمايتها من أشعة الشمس الضارة والتغيرات المناخية، يجب اختبار نوع جيد من الكريمات الواقية من أشعة الشمس Sunscreen والكريمات المرطبة للبشرة Moisturizer، واستخدام هذين النوعين باستمرار. 171. نصيحة طبية قبل السفر للخارج. قبل أن تسافر في رحلة للخارج، أطلب من طبيبك وصف أحد أنواع المضادات الحيوية لاستخدامه في حالة حدوث عدوى أو مرض. 172. لمريض السكري فقط. قبل أن تسافر في رحلة للخارج، وبافتراض أنك مريض بالسكر، خذ معك كمية كافية من الأنسولين أو الحبوب المخفضة للسكر، وتقرير من طبيبك بحالتك الصحية، لأن علاجات السكر تختلف في أسمائها وجرعاتها بالخارج، كما أن تقرير الطبيب قد يفيدك إذا ما تعرضت لمكروه. 173. توقف عن استعمال هذا الدواء. إذا كنت تتناول أي دواء ولاحظت ظهور طفح جلدي، توقف بسرعة عن تناول هذا الدواء واستشر طبيبك، فيحتمل في هذه الحالة وجود حساسية ضد هذا الدواء، وعادة يختفي هذا الطفح خلال أسبوع، ويمكن استخدام عقار مضاد للحساسية في حالة حدوث حكة جلدية. 174. توقف عن التدخين وعش سليما. اتخاذ القرار بالإقلاع عن التدخين من أصوب وأصعب القرارات التي يمكن أن تتخذها في حياتك، ولكي تساعد نفسك على ذلك، دخن أقل عدد من السجائر يمكن أن يجعلك متماسكا إلى حد ما، وهو عادة 5 سجائر يوميا، وبعد ذلك بثلاثة أيام خذ ما تبقى من السجائر وبللها في الماء وضعها في سلة المهملات. إن أول أسبوع من الإقلاع عن التدخين هو أصعب فترة، فحاول أن تتحملها لتعيش سليما معافى. 175. ابحث عن وسائل مساعدة. إذا خانتك إرادتك ولم تستطع الإقلاع عن التدخين، فاستشر طبيبك لإيجاد وسائل مساعدة مثل العلاج بالإبر الصينية أو التنويم المغناطيسي أو استخدام شرائط أو لبان النيكوتين. 176. لا تفرط في تناول الملح. زيادة تناول ملح الطعام كلوريد الصوديوم قد يؤدي بالفعل إلى الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم عند الأشخاص ذوي القابلية الزائدة للإصابة مثل أبناء مرضى الضغط. 177. لا تفرط في تناول السكر. زيادة تناول السكر قد تؤدي بالفعل إلى الإصابة بمرض السكر عند الأشخاص ذوي القابلية الزائدة للإصابة مثل أبناء مرضى السكر. 178. لا تؤذي نفسك دون أن تدري. يوصف كل من السكر والملح بأنهما سموم بيضاء، لأنه ثبت أن الإفراط في تناولهما يضر بالجسم من نواح مختلفة. 179. مقدار حاجتك من الدهون. إن أجسامنا تحتاج إلى قدر بسيط جداً من الدهون لأغراض مختلفة، مثل إذابة وامتصاص بعض الفيتامينات ألف دال هاء كاف، لكن الغالبية منا تتناول قدراً يزيد عن حاجة الجسم، فراقب هذه الناحية في غذائك لارتباط الإفراط في تناول الدهون الحيوانية المشبعة بالإصابة بتصلب الشرايين والذبحة الصدرية. 180. لا تفسد غذائك بيدك. لا تستغني عن جزء من خضار أو فاكهة يمكن أكله مثل قشر التفاح والخيار والجزر، فقشر الخضروات والفاكهة بل وبذور الليمون كذلك أجزاء غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات. 181. أهمية ماء الطهي. عندما تسلق الخضروات في الماء فإن جزءاً من فيتاميناتها يتسرب إلى ماء الطهي مثل فيتامين ب، وبالتالي لا ينبغي إهمال تناول ماء طهي الخضروات. 182. النساء والبنجر. للنساء في البنجر فائدة كبيرة، لأنه خضار غني إلى حد كبير بالحديد الذي يدخل في تركيب خلايا الدم الحمراء، وبالتالي فإن الاهتمام بتناوله يعوض المرأة بسرعة عما تفقده من الدم مع كل دورة شهرية، ويحميها من الإصابة بأنيميا نقص الحديد. كما يحتوي كل من السبانخ والعنب على نسبة مرتفعة من الحديد، لكنها أقل من البنجر. 183. أربعة خضروات مفيدة لمريض الضغط. الجزر والعنب والسبانخ والبقدونس أربعة خضروات وفاكهة مفيدة لمرضى الضغط المرتفع، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم الذي يعمل على تقليل نسبة الصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم. فإذا كنت مريضاً بالضغط احرص على تناول عصير الجزر والعنب. 184. الثوم والكوليسترول. في حيوانات التجارب وجد أن قدرة الثوم على خفض مستوى الكوليسترول تفوق مفعول الدواء الكيماوي كولوفبريت المعروف تجارياً باسم أتروميد أس، وهذا ينطبق كذلك إلى حد كبير على بني الإنسان، فحافظ على صحة قلبك بتناول الثوم. 185. زيت السمك لصحة قلبك. زيت السمك مفيد جداً لصحة القلب، لأنه يقاوم حدوث ترسبات بالشرايين بما في ذلك الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، ويقلل مستوى التريجليسيريدات ومستوى الكوليسترول، ويرجع سبب ذلك إلى احتواء السمك وزيت السمك ومستحضرات خلاصة السمك والمأكولات البحرية عموماً على نوع مفيد جداً من الأحماض الدهنية يسمى أوميغا 3. 186. ثلاثة أشياء للسيطرة على السكر. ثلاثة أشياء يجب أن تهتم بها لضبط مستوى السكر بالدم والوقاية من تقلباته ومضاعفاته الخطيرة، وهي الدواء والغذاء والرياضة. فمرض السكر أشبه بمنضدة ترتكز على ثلاثة أرجل، فإذا اختلت إحداها اختل المريض. 187. الحلبة والحوامل. من أجل ولادة سهلة بدون معاناة اشربي مغلى الحلبة بانتظام مع اقتراب موعد الولادة، لأن الحلبة تساعد على مرونة عضلات الرحم وتزيد من قوة انقباضاتها مما يسهل عملية الولادة. 188. لزيادة لبن الثدي. لزيادة إدرار اللبن أثناء الرضاعة اشربي سوائل بكثرة، وخاصة الحلبة والنعناع والشمر وشوربة العدس. 189. شرطان أساسيان لسلامة شعرك. التغذية الجيدة وعدم الإساءة للشعر شرطان أساسيان للحفاظ على سلامة الشعر وحمايته من السقوط، والمقصود بعدم الإساءة للشعر هو عدم الإفراط في عمل الاستشوار، وتجنب استعمال الصبغات الكيميائية، وتجنب تمشيط الشعر بعنف أو شده بعنف على الرولو وما إلى ذلك. 190. الجريب فروت والتخسيس. قالوا إن الجريب فروت يساعد على إنقاص الوزن، وهذا صحيح تماماً لأنه يزيد من معدل حرق الدهون الزائدة بالجسم. 191. رجيم عيش الغراب. عيش الغراب مشروم غذاء مرتفع القيمة الغذائية، ويحتوي على فيتامينات ومعادن عديدة وأهمها فيتامينات ب، وفي الوقت نفسه لا يمد الجسم بكم كبير من السعرات الحرارية، ولذا يمكن استخدامه كغذاء رئيسي للمساعدة على إنقاص الوزن دون التعرض لحدوث نقص بالفيتامينات والمعادن. 192. كيف يزيد وزنك؟ إن علاج النحافة هو عكس علاج البدانة، أي بزيادة تناول الطعام وخاصة الأغذية المكسبة لكمية كبيرة من الطاقة كالنشويات وتقليل المجهود العضلي المبذول، وهذا بافتراض عدم وجود سبب مرضي وراء النحافة. ففي هذه الحالة يكون علاج النحافة هو علاج هذا السبب المرضي المؤدي لها. 193. خطر ارتفاع الضغط. الدراسات تقول إن احتمال الإصابة بالذبحة الصدرية، قصور الشريان التاجي، يزيد بمعدل 3 مرات مع ارتفاع ضغط الدم عن 160 على 90 مليمتر زئبق عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 59 سنة، وتزيد فرصة الإصابة إلى 6 مرات عند النساء في نفس هذه السن. فلا تسكت على ارتفاع ضغط دمك وأحكم السيطرة عليه. 194. احمي قلبك من الخطر بعد سن اليأس. إن المرأة أقل عرضة بكثير من الرجل للإصابة بالذبحة الصدرية قبل سن اليأس، أي سن انقطاع الحيض، والذي يكون غالباً خلال الأربعينيات، وذلك لأن هرمون الإستروجين الذي يفرزه المبيض يوفر الحماية للمرأة ضد الذبحة الصدرية. أما بعد انقطاع إنتاج هذا الهرمون ببلوغ سن اليأس، فإن فرصة المرأة للإصابة تزيد بدرجة كبيرة، ربما بدرجة أكبر من الرجل. 195. الخميرة ومرض السكر. الخميرة من الأغذية المفيدة جداً لكل الناس، ولمريض السكر على وجه الخصوص، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكروم الذي يقاوم ارتفاع مستوى السكر، كما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار. هناك نوعان من الكوليسترول، نوع نافع وآخر ضار. 196. ماذا يختبئ وراء الإحساس الدائم بالتعب؟ هل تشعر أنك متعب؟ أو ليس لديك طاقة للعمل؟ أو تود أن تبقى نائماً معظم الوقت على غير العادة؟ إذا كنت كذلك، فهناك أسباب مختلفة لحالتك. قد يمكنك معرفة السبب الذي ينطبق على حالتك هذه، مثل الاكتئاب، الأرق، الضعف العام، الأنيميا، وجود نقص بنشاط الغدة الدرقية، وجود حمل في بدايته، فترة النقاهة من المرض. 197. سر حكة الفرج. أحياناً تكون حكة الفرج بمعنى الرغبة المتكررة في هرش العضو التناسلي للمرأة هي العلامة التي تكشف عن وجود إصابة بمرض السكر. فإذا كنت تعانين من حكة متكررة دون وجود سبب واضح ودون وجود إفراز مهبلي غير طبيعي، فقوم بإجراء اختبار لمستوى السكر بالدم أثناء الصيام. 198. فوائد العرقسوس. العرقسوس نبات مفيد جداً لمتاعب الكبد، وخاصة الالتهاب الكبدي الفيروسي C، لأنه يزيد من قدرة الخلايا على إنتاج مادة بروتينية تسمى انترفيرون، تساعد على وقف نشاط الفيروس وتكاثره. وجدير بالذكر أن هذه المادة يستحضر منها عقار لعلاج مرض الإيدز، ويستخدم كذلك لعلاج الالتهاب الكبدي C. كما يعتبر العرقسوس شراباً مفيداً جداً في حالة قرحة المعدة، لأنه يحفز على التئام الجزء المصاب بالقرحة. 199. لتخفيف ألم الحيض. أهم نصيحة لتخفيف ألم الحيض هي ألا تنشغلي بموضوع الحيض، فقد وجد أن إعطاء موضوع الحيض أهمية أكثر من اللازم كما يفعل كثير من الفتيات يزيد من الإحساس بألم الحيض، بينما يساعد عدم الاكتراث بهذا الموضوع وانشغال الحائض بممارسة أنشطتها العادية على تخفيف الإحساس بالألم. 200. متى تزيد فرصة الإصابة بسرطان الثدي؟ أنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي إذا كانت أمك أو أختك أو جدتك قد أصيبت بهذا المرض، ومن واجبك في هذه الحالة إجراء فحص ذاتي شهري للثديين وعمل تصوير للثدي بأشعة سنويا ماموغرافي. 201. أسباب خفية لألم الظهر. ألم الظهر لا يشترط أبداً أن يكون نتيجة وجود مشكلة بالظهر، فأحياناً يرتبط بالمتاعب النسائية كقرحة عنق الرحم أو احتقان الحوض زيادة كمية الطمث، بل إنه قد يكون وسيلة خفية للتعبير عن عدم الارتياح من المعاشرة الجنسية أو عدم الرغبة في الإنجاب. 202. الصداع عادة لا يخيف. الصداع غالباً ما يكون نفسياً لا عضوياً. 203. البواسير والإمساك. البواسير لا فائدة في علاجها إذا لم يعالج الإمساك. 204. سلاح ذو حدين. الفيتامينات سلاح ذو حدين، وهذا بمعنى أن الجرعات الزائدة منها تحدث أضراراً بالصحة، ومثال ذلك فيتامين ألف، فرغم أنه ضروري لصحة البشرة والوقاية من العشر الليلي، إلا أن زيادته تؤدي إلى سقوط الشعر والصداع والإسهال وغيام الرؤية وغير ذلك من الأضرار. وهذه الزيادة تحدث في حالة تناول مستحضر لفيتامين معين بجرعات كبيرة لمدة طويلة، فاحترس من ذلك. 205. غمقان الجلد. لا تبحثي عن كريم يزيل غمقان الجلد تحت العينين الهالة السوداء، وإنما ابحثي عن السبب في هذا الغمقان وعالجيه، فغالبا ما يرجع السبب إلى قلة النوم، الأرق، أو الإجهاد الجسماني، أو ضعف التغذية، أو التوتر النفسي. ومن الوصفات المساعدة في هذه الحالة عمل كمادات خيار على العينين بتقطيع الخيار إلى شرائح ووضع شريحة فوق كل عين وهي مغمضة مع تكرار ذلك. 206. ملاحظة مهمة جدا. تغير وضع حلمة أحد الثديين عن الوضع الذي كانت عليه من قبل، مثل انحرافها لأي اتجاه أو انغماسها، علامة طبية هامة لا ينبغي السكوت عليها، فاستشير الطبيبة. 207. ألم الثدي قبل الحيض. ألم الثدي خلال الأيام القليلة السابقة للحيض أمر طبيعي لاحتجاز كمية زائدة من السوائل والملح بفعل التغير الهرموني خلال هذه الفترة، ولكي تتغلبي على هذا قللي من تناول الملح خلال الأسبوع السابق للحيض، وأكثري من تناول الخضروات المعروفة بتأثيرها المضر للبول مثل البقدونس والكرفس والقرنبيط والخس، أو خذي عقاراً مدراً للبول بمعرفة الطبيبة. 208. كثرة التبول. كثرة التبول أثناء الليل خاصة، وتقطع تيار البول وتأخر نزوله والإحساس بعدم التفريغ الكافي للمثانة أعراض تدل جميعها على وجود تضخم بالبروستاتا، فاستشر الطبيب. والعلاج الدوائي لا يفيد كثيراً في هذه الحالة. أما العلاج الحاسم فهو العلاج الجراحي، سواء بالمنظار أو بالطريقة العادية، ويهدف لاستئصال الجزء المتضخم من الغدة أو كلها. 209. تغير لون البول. اكتساب البول للون مخالف للونه الطبيعي له احتمالات مختلفة، فالبول الأحمر يدل على خروج دم مع البول، والبول الغامق لون العرقسوس يدل ذلك على وجود إصابة بالصفراء، التهاب كبدي وبائي، واللون العكر ذو الرائحة الكريهة يدل على وجود عدوى واحتمال وجود حصيات بمجرى البول، واللون الأخضر أو الأزرق يحدث بسبب اصطباغ البول ببعض الأدوية. 210. للرجال فقط. هل أنت سريع الإنزال؟ إن الرجل بطبيعته أسرع في الوصول إلى ذروة الشهوة بالنسبة للمرأة، أما السبب الغالب وراء حدوث إنزال سريع جداً بدرجة ملحوظة فهو عدم الثبات النفسي، ولذا فإن علاجه يعتمد على تصحيح العامل النفسي، وقد يستدعي الأمر تناول عقار مهدئ، كما يفيد في هذه الحالة استخدام كريم مخدر موضعي لتعطيل الاستجابة العصبية. احترس من الكريمات التي تباع دون رقابة طبية. 211. اختبار سرعة الترسيب. إذا أجريت اختباراً لسرعة الترسيب ووجدته مرتفعاً إلى حد ما، فإن ذلك لا يعني بالفعل وجود مشكلة مرضية خطيرة، إذ يمكن أن ترتفع سرعة الترسيب أثناء بعض المتاعب البسيطة مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا أو خلال فترات الحيض. 212. ثلاثة أشياء لمقاومة البرد: الزنجبيل والليمون وعسل النحل، ثلاثة أغذية مفيدة جداً في حالة نزلات البرد، خاصة إذا قدمت مع بعضها، وذلك مثل مزج معلقة صغيرة من الزنجبيل مع ملء فنجان صغير من عسل النحل مع عصر ليمونة واحدة، وتناول جرعات متتالية من هذا المزيج على مدار اليوم. 213. الوضع المناسب للتنفس. عندما تفاجئك أزمة الربو، ضيق حاد في التنفس، اجلس على مقعد في مكان موفور الهواء، واجعل جسمك مائلا قليلا للأمام، وارتكز بذراعيك على طرف مقعد آخر أمامك أو طرف نفس المقعد بحيث تجلس عليه بالعكس، فهذا الوضع يساعدك على التنفس بشيء من الارتياح. 214. مقاومة الأمراض الفيروسية. جميع الأمراض الفيروسية المعدية التي تظهر عادة خلال فترة الطفولة ليس لها علاج شاف، مثل الحصبة العادية والحصبة الألمانية والجدري المائي والنكاف، ويعتبر الالتزام بالراحة في الفراش وتناول غذاء صحي خفيف وسوائل بكثرة وعمل كمادات ماء بارد أشياء أساسية لمساعدة سرعة الشفاء وتجنب حدوث مضاعفات. 215. أهم نصيحة. أهم نصيحة يجب تنفيذها عندما يصاب طفلك بإسهال متكرر أن تمديه بقدر وفير من الماء والسوائل المختلفة حتى لا يصاب بجفاف، لأن ذلك يعوضه عما يفقده الجسم من سوائل. 216. اللولب وخطورته. اللولب يعتبر وسيلة مواصلات سهلة لنقل الميكروبات، فلا تستخدمينه في حالة العدوى أو الالتهابات المتكررة. 217. الاكتراكت. الاكتراكت، المياه البيضاء، حالة تعني أن عدسة العين تفقد شفافيتها وتصبح معتمة، وهذا يحدث لقصور في وصول الدم إلى العدسة والذي يحمل لها الغذاء وما تحتاجه من مواد أساسية لتحتفظ بحيويتها، وهذا يحدث عادة لا لشيء مرضي وإنما للتقدم في السن. 218. حاولي أن تتكيفي مع هذه المتاعب ولا ترفضيها. إذا كنت تعانين من حدوث نوبات من السخونة أو الفوران تنبعث من عنقك ووجهك مع حدوث غزارة بالعرق خاصة أثناء الليل، فهذه من العلامات المهمة المميزة لانقطاع الحيض عند بلوغ سن اليأس، فحاول التكيف مع هذه المرحلة حتى تزول متاعبك تدريجيا. 219. جلطة المخ. إن الحوادث الدماغية كجلطة المخ تختار ضحاياها عادة من السمان والمتوترين والمدخنين والمهملين في إحكام السيطرة على مرض الضغط أو السكر، فحاول مقاومة هذه العوامل. 220. ألم الجماع. ألم الجماع بعد بلوغ المرأة سن اليأس مشكلة شائعة تحدث بسبب غياب الإفرازات الملينة للمهبل بسبب انقطاع إنتاج هرمون الأستروجين، وحلاً لهذه المشكلة يمكن استخدام مستحضر ملين للمهبل مثل الجيلي من الأنواع المخصصة لهذا الغرض، أو استعمال قليل من زيت نباتي قبل الجماع، كما يجب تجنب وصول فقاقيع الصابون أو أي مواد كيماوية مطهرة للمهبل حتى لا يزيد جفافه. 221. أهمية وجبة الإفطار. وجبة الإفطار وجبة مهمة وأساسية جداً لا ينبغي إهمالها، ويرى خبراء التغذية أن مقدار ما يجب تناوله من غذاء في وجبة الإفطار يعادل حوالي ثلث أو ربع مقدار الغذاء اليومي. لقد وجد من خلال الدراسات أن الأصحاء يحرصون على تناول وجبة جيدة من طعام الإفطار بشكل منتظم، ومن أهم فوائد هذه الوجبة أنها تساعد على التركيز وتقاوم التعب أثناء فترة النهار، لأنها تقاوم حدوث انخفاض بمستوى السكر الجلوكوز بالدم. 222. الصفراء الطبيعية. أكثر من نصف المواليد يظهر عليهم الصفراء اليرقان، بمعنى اصطباغ الجلد وبياض العينين بلون أصفر، وهذا أمر طبيعي لا يعني وجود مرض ما، وسببه أن جسم الوليد يكون به كمية زائدة من الدم على حاجته عند الولادة، ويقوم الجسم بتكسير هذه الكمية الزائدة فينتج عن ذلك خروج صبغ أصفر، وهذه الصفراء تكون عادة بدرجة بسيطة وتختفي بعد نحو أسبوع، فلا تقلقي على وليدك. 223. التبول الليلي. عندما يتبول طفلك في الفراش أثناء النوم، فاعلمي أنه يمر بأزمة نفسية تشعره بالإحباط، قد يكون سببها إحساسه بالغيرة، وقلما يكون هناك سبب عضوي لهذه الحالة. 224. الزعتر. شاي الزعتر مشروب عشبي مفيد لتخفيف السعال وطرد البلغم، بما في ذلك السعال الديكي الذي يصيب الأطفال. 225. الحمل والجنس. ليس هناك ضرر من استمرار المعاشرة الجنسية طوال فترة الحمل، طالما أن حالة الحمل جيدة ولم يسبق حدوث إجهاض متكرر. 226. لا تهملي هذه الشكوى. إحساس الزوجة بألم أثناء الجماع يعد من قبيل العلامات الطبية الهامة والتي لا ينبغي إهمالها، فاستشيري الطبيبة. 227. ولادة التوائم. أنت أكثر قابلية لولادة التوائم إذا حدثت ولادات للتوائم ضمن أفراد عائلتك من جانب الأم، نظراً لوجود عامل وراثي، أو إذا كنت تعالجين بالعقاقير المزيدة للخصوبة مثل عقار كلوميفين المعروف تجارياً باسم كلوميد. 228. مأكولات لا تعطيها لطفلك الصغير. لا تعطي طفلك الصغير مأكولات مثل الحمص أو الفول السوداني أو أي أجسام مستديرة مثل البلا، لتفادي احتمال انحشارها بالممرات التنفسية. 229. أهم نصيحة لجهازك البولي. أهم نصيحة لسلامة جهازك البولي الاهتمام بشرب الماء والسوائل بكميات وفيرة يومياً، وخاصة في الجو الحار، لأن الماء يقوم بغسل البول ويقاوم حدوث أي رواسب قد تكون سبباً في تكوين الحصيات. 230. قرحة الاثنى عشر. قرحة الاثنى عشر لا تعالج فحسب بالدواء، وإنما لابد من وجود الراحة الذهنية والجسمية لنجاح العلاج. 231. حرقان البول. حرقان البول له أسباب محتملة عديدة، من أهمها التهاب المثانة البولية، التهاب الكلى الصديدي، حصيات مجرى البول، التهاب البروستاتا، أورام الجهاز التناسلي الذكري، وجود عدوى نتيجة اتصال جنسي. ومهما كان سبب هذا الحرقان، لابد من الاهتمام بتناول كميات وفيرة من السوائل والماء يومياً. 232. الثدي الصغير لا يعد مشكلة. إذا كان ثديك صغيراً فلا يهم، حيث يمكنك القيام بالرضاعة الطبيعية على أكمل وجه. 233. أهمية لبن السرسوب. لا تهملي لبن السرسوب أو الكالسيوم، فهو غذاء مفيد لوليدك غني بالمضادات الحيوية التي تحميه من العدوى. 234. الأظافر والغذاء. ضعف الأظافر وسهولة انكسارها وتغير شكلها إحدى علامات الضعف العام بسبب فقر الدم أو أنيميا نقص الحديد، فاهتمي بغذائك تقوى أظافرك، أو خذي أحد مستحضرات الفيتامينات والمعادن المحتوية على حديد. 235. احترسي من الأسيتون. استعمال الأسيتون لإزالة طلاء الأظافر يعرضها للجفاف والتشقق، وحلاً لهذه المشكلة لا تكثري من استخدام الطلاء، أو استخدمي نوعاً من الأسيتون يحتوي على زيوت ملينة. 236. سلامة أظافرك. من أكثر ما يهدد سلامة وقوة الأظافر بين ربات البيوت الإفراط في تعريض الأظافر للماء والصابون والمنظفات الكيماوية، وحلاً لهذه المشكلة احرصي على ارتداء قفاز خاصة عند استعمال أي مواد كيماوية مثل الكلور. 237. صبغة الجاوة. إذا أصبت بنزلة برد صاحبها حدوث انحباس أو حشرجة بالصوت، استنشق دخان صبغة الجاوة ولا تتكلم كثيراً. 238. احترس من الأسبرين. لا تعطي لطفلك الأسبرين حمض السليسيلك في حالة إصابته بمرض فيروسي معدن، وخاصة الجدري المائي، فقد كشفت دراسة حديثة عن إعطاء الأسبرين في حالات الأمراض المعدية كالحصبة والجدري المائي، تعرض الطفل للإصابة بمرض يسمى متلازمة ريز، ومن أعراضه إصابة الطفل بقيء وضعف بالتركيز، وقد يتطور الأمر إلى حدوث غيبوبة، ولكن يمكنك إعطاؤه أي عقاقير أخرى خافضة للحرارة مثل براسيتامول. 239. تطهير سرة الوليد. إن الجزء المتبقي من الحبل السري بجسم الوليد يسقط تلقائياً خلال أسبوع إلى 3 أسابيع، ومن الواجب تطهير هذا الجزء بصفة متكررة باستخدام الكحول الأبيض على قطعة قطن. ولاحظي أن الكحول لا يزعج الطفل، لأن هذا الجزء لا يحتوي على نهايات عصيبة. 240. خطأ خطأ. لا تتركي طفلك عارياً أثناء تغيير ملابسه حتى تأتي له بملابس نظيفة، وإنما يجب تجهيزها مسبقاً إلى جوار الطفل حتى لا يتعرض للبرودة وتيارات الهواء. 241. أسوأ هدية لطفلك. أسوأ هدية أو مكافأة يمكن أن تعطيها لطفلك هي الحلويات، فلنحاول تغيير هذه العادة حتى نحمي أسنان أطفالنا من التسوس. 242. فوائد الشاي. الشاي مشروب صحي وليس ضاراً بافتراض الاعتدال في تناوله، ومن ضمن فوائده الصحية أنه يطهر الفم حيث يقضي على البكتيريا والفيروسات ويقاوم تسوس الأسنان. أما إذا غلي الشاي صار مشروباً ضاراً 100%، ويعتبر الشاي الأخضر هو أفضل أنواع نبات الشاي وأكثره فائدة للجسم. 243. فوائد البروكولي. إذا أردت أن تقلل من فرصة إصابتك بالسرطان، فكل قرنبيطاً وكرنباً نيئاً، وخاصة النوع الأوروبي من القرنبيط المعروف باسم بروكولي. 244. أفضل بروتين. البروتين الحيواني اللحوم أفضل من البروتين النباتي الحبوب والبقول، لأنه يحتوي على مختلف الأحماض الأمينية الأساسية، ولكن يعيبه وجود الدهون المشبعة لما لها من خطر شديد على صحة القلب والشرايين في حالة الإفراط في تناولها. أما البروتين النباتي فإنه غذاء آمن من هذه الناحية، ولذا فالأفضل لك أن أخذ أغلب حاجتك من البروتين من الأطعمة النباتية والأسماك. 245. أسباب السمنة. أغلب حالات السمنة يكون سببها الإفراط في تناول الطعام مع قلة النشاط والحركة. أما الحالات المرضية أي النتيجة عن وجود خلل هرموني فلا تزيد نسبتها على 1%. 246. السمنة والعمر. كلما تقدم الإنسان في العمر زادت قابليته للسمنة نظراً لحدوث بطء لعملية تمثيل الغذاء، وكلما زادت مرات الحمل زاد وزن الجسم، فمع كل حمل يزيد وزن المرأة حوالي من 3 إلى 5 كيلوغرام، وذلك لتلبية متطلبات الحمل والرضاعة. وكثير من النساء يحتفظن بهذه الزيادة حتى بعد الولادة والانتهاء من الرضاعة. 247. 5 أنواع من الفاكهة خطر على مريض السكر. 5 أنواع من الفواكه يجب على مريض السكر الحذر منها تقليل تناولها، وهي البلح والعنب والتين والمانجو والموز. 248. 3 خضروات مرفوضة لمريض السكر. 3 خضروات يجب على مريض السكر الحذر منها وتقليل تناولها، وهي القلقاس والبطاطا والبطاطس. 249. جفاف اللسان. جفاف اللسان علامة مهمة يجب أن ينتبه لها مريض السكر، لأنها تشير غالباً إلى حدوث ارتفاع بمستوى السكر بالدم. 250. نزيف اللثة. حدوث نزيف بسيط من اللثة أثناء استعمال فرشاة الأسنان علامة طبية لا ينبغي إهمالها، لأنها قد تشير إلى وجود مرض باللثة يهدد سلامة الأسنان، ولنتذكر دائماً أن الأسنان الطبيعية لا يمكن تعويضها. 251. التفريقة بين أسباب الضعف الجنسي. حدوث انتصاب للقضيب الذكري في الصباح عقب الاستيقاظ من النوم دليل كاف على أن سبب الضعف الجنسي نفسياً لا عضوياً. 252. احترس من حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل لا تعتبر الوسيلة المناسبة لمنع الحمل بالنسبة للمرأة في الأربعينات، لأن تقدم المرأة في العمل مع تناول الحبوب يزيد من فرصة حدوث أضرار جانبية لها. 253. مخاطرة كبيرة لصحتك. الحمل في الأربعينات يعد مخاطرة من الأفضل تجنبها، ومن نواحي هذه المخاطرة زيادة فرصة حدوث عيوب خلقية أو تكوينية للجنين. 254. علامات الصداع المخيف. الصداع الشديد المتكرر على فترات متقاربة غير الواضح السبب، المصحوب بتقيؤ أو غثيان المزعج لدرجة قد توقظ من النوم الذي لا يستجيب للعلاج بمسكنات الألم العادية، فإنه صداع غير عادي، فبالتأكيد ويجب عدم الإهمال في بحث أسبابه. 255. الاكتشاف المبكر أفضل. كوني يقظة لأي أعراض غريبة قد ترتبط بجهازك التناسلي بعد انقطاع الحيض وتجاوز سن اليأس، واستشيري الطبيبة في أمرها، وذلك مثل حدوث نزيف مهبلي، حيث أن هناك أمراضا وأوراما تزيد فرصة حدوثها خلال هذه الفترة من العمر، وتزيد فرصة الشفاء منها كلما اكتشفت مبكرا. 256. رائحة الفم الكريهة. رائحة الفم الكريهة الشبيهة برائحة النشادر تدل إلى حد كبير على وجود بؤر صديدية تحت اللثة، وهو ما يسمى بمرض البيورية. استشر طبيب الأسنان. 257. صحة مخك. حدوث نوبات من الدوار المصحوب بزغللة بإحدى العينين أو ضعف وتنميل بأحد الأطراف يشير إلى حدوث اضطراب بالدورة الدموية المخية ويستدعي سرعة استشارة الطبيب. 258. الكورتيزون وخطره. يتسبب استخدام أدوية الكورتيزون لفترة طويلة في ضعف أو وهن العظام. 259. أدوية تخلص منها. احرص على أن تتخلص على الفور من أي دواء بمنزلك انتهت مدة صلاحيته لاحتمال استعماله عن طريق الخطأ، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة بالجسم. 260. احترس في هذه الحالة. إذا كنت ممن يصابون بحروق الشمس أو باصطباغ الجلد بسهولة بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، فأنت أكثر قابلية للإصابة بسرطان الجلد، فتجنب بالتالي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة. 261. الجلوكوما، المياه الزرقاء. إذا كنت من عائلة تنتشر فيها الإصابة بالجلوكوما، فإنه من واجبك في هذه الحالة أن تهتم بإجراء فحص دوري لقياس مقدار الضغط داخل العين. الجلوكوما معناها زيادة ضغط السائل داخل العين. 262. الكتاراكت وأشعة الشمس. إن هناك علاقة قوية بين الإصابة بالكتاراكت وبين الإفراط في التعرض للأشعة فوق البنفسجية، حيث تمتص الطاقة الناتجة عنها بالمركبات الموجودة في عدسة العين، مما يؤدي إلى خروج مركبات ضارة تؤدي إلى تلف البروتين الشفاف الموجود بالعدسة، وبالتالي تصاب العدسة بالعتامة، فلا تفرط في التعرض لأشعة الشمس. 263. لا تنسى التصريح بذلك. إذا كانت لديك حساسية ضد السلفا أو البنسلين، فيجب تذكر ذلك في كل مرة تزور فيها الطبيب. 264. لا. إذا كنت تتبع نظاماً لإنقاص الوزن، فتعلم أن تقول لا، بحيث لا تضعف أمام كل دعوة لطعام تراه خارجاً عن نظامك. 265. سبب هام للفشل الكلوي. ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة أحد الأسباب الشائعة للفشل الكلوي، فلا تهمل السيطرة على مستوى ضغط الدم. 266. لا تتأخر عن العلاج في حالات الطوارئ. إن كثيرا من الحالات الطبية الطارئة والحرجة كان من الممكن الحد من خطورتها لولا التأخر في وصولها إلى مراكز الإسعاف والعلاج، ولذا فإنه من الضروري لصحتك وصحة أسرتك أن تكون عارفا لعنوان وهاتف هذه المراكز: مركز الإسعاف، مركز التسمم، مركز الحروق، بالإضافة إلى طبيبك الخاص أو طبيب العائلة. 267. أسوأ رائحة. أسوأ رائحة كريهة نتيجة لعدوى مهبلية هي الرائحة الناتجة عن العدوى بالتريكوموناس، داء المشعرات، ويصاحب ذلك خروج إفراز مهبلي مائل للإصفرار. وتحدث العدوى باستعمال حاجات الغير أو بالعلاقات الجنسية المحرمة. 268. ضعف الانتصاب والضغط. إذا كنت تأخذ علاجاً لارتفاع ضغط الدم وتعاني في الوقت نفسه من ارتخاء بالقضيب أو ضعف الانتصاب، فغالباً ما يكمن السبب في دواء الضغط، حيث أن الغالبية منها تؤدي إلى هذه الحالة، وهذه مثل الدوميت، لازيكس، الداكتون وغير ذلك، فاستشر الطبيب المعالج. 269. تمرين خاص لهؤلاء النساء. سلس البول بمعنى نزول قطرات البول أثناء السعال أو الحركة أو الضحك مشكلة شائعة بين النساء، ويفيد في علاجها عمل بعض التمرينات الرياضية لتقوية المثانة، مثل إنزال كمية من البول ثم إمساك البول وهكذا عدة مرات، حيث يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات المثانة وزيادة القدرة على التحكم في نزول البول. 270. فائدة السوتيان. احرصي على ارتداء مشد للثدي سوتيان طوال فترة الحمل، وخاصة مع تقدم الحمل وزيادة حجم الثديين لحمايتهما من الترهل. 271. تشققات الجلد والوقاية منها. ليس هناك وسيلة للتخلص من التشققات التي تظهر بجلد الفخذين والثديين مع الحمل سوى توفير الوقاية مع ظهورها، وذلك بالمداومة على دهان الجلد بهذه المناطق بأحد الكريمات الملينة المناسبة، ويفضل المحتوية على فيتامين ها مع تجنب الإفراط في تناول الطعام للوقاية من حدوث زيادة كبيرة بالوزن مع ممارسة بعض التمرينات الرياضية الخفيفة. 272. درجة نمو طفلك. الأطفال يختلفون فيما بينهم وبصورة طبيعية في درجات النمو واكتساب المهارات، فمثلاً يبدأ التسنين عند كثير من الأطفال في عمر 6 شهور، قد يتأخر إلى عمر 9 شهور، أو يتقدم إلى عمر 4 أشهر عند آخرين. هذه الحقيقة يجب أن تدركها جيداً الأمهات حتى لا يقلقن على أطفالهن دون مبرر. 273. بدء العناية بغسل الأسنان. منذ بدء ظهور أولى أسنان الطفل ينبغي على الأم أن تبدأ في العناية بنظافة أسنان طفلها، ففي هذه الفترة المبكرة تستخدم قطعة قطن مبللة لتنظيف الأسنان، ثم يلي ذلك استخدام فرشاة أسنان لينة، ولا يستخدم معجون الأسنان قبل بلوغ الطفل حوالي 2 سنة، ويجب أن يبدأ استخدامه بكمية ضئيلة تزداد تدريجياً. 274. انخفاض السكر وخطورته. انخفاض السكر أخطر من ارتفاعه، لأن المخ لا يستطيع أن يتحمل نقص السكر طويلاً، ولذا فإذا كنت مريضاً بالسكر احرص على أن تحمل معك باستمرار أي مادة سكرية مثل باكو شوكولاتة لتأخذها متى أحسست بانخفاض مستوى السكر من خلال تجربتك مع المرض. 275. اختبار ضروري بمنزلك. اختبار البول للسكر في المنزل باستعمال شرائط التحاليل ضرورة مهمة جدا، يجب أن يتعلمها ويقوم بها كل مريض بالسكر حتى يحكم السيطرة على مستوى السكر بالدم ولا يتعرض لتقلباته الغادرة. 276 مشكلة تضخم البروستاتا. تضخم البروستاتا بعد سن 50 أمر شائع جدا بين الرجال، لكنه يحدث بدرجات متفاوتة، ولذا فقد لا تظهر أي متاعب أو قد تظهر متاعب مختلفة، ولذا فالتدخل الجراحي لاستئصال الجزء المتضخم يتوقف على مدى معاناة المريض من هذه المتاعب. 277 سبب شائع للإمساك. من الأسباب الشائعة للإمساك كبت الرغبة في التبرز، حيث يؤدي تكرار ذلك إلى ضعف الاستجابة العصبية للقيام بعملية الإخراج، مما يؤدي إلى إمساك. 278 دوار الصباح وعلاجه. ساعدي نفسك على مقاومة الدوار والغثيان الذي تشعرين به في الصباح في بداية الحمل بالتحرك من الفراش حركة بطيئة تدريجية، وبعدم النهوض من الفراش مباشرة، وإنما يفضل أن تظلي في فراشك بعض الوقت وتتناولي بعض المخبوزات مثل التوست والبقسماط. 279 سلامة عظام طفلك. لأجل سلامة الجهاز الحركي لوليدك وصحة عظامه، لاحظي باستمرار حركاته في الفراش وأثناء بداية تعلمه المشي، فإذا لاحظت أي اعوجاج أو عدم توازن وجب عليك استشارة الطبيب في أقرب وقت. إن بعض الأطفال يولدون بخلع خلقي بمفصل الورك، ويمكن تصحيح هذا العيب إذا اكتشف مبكرا، أما علاجه بعد اعتياد الطفل على المشي فيكون محدود النجاح. 280 نصيحة هامة للمرضعات. امتلاء الثديين باللبن أثناء فترة الرضاعة مشكلة مؤلمة للمرضع، وقد تتطور إلى حدوث خراج بالثدي، فإذا واجهت هذه المشكلة سواء لضعف قدرة الوليد على المص أو لتوقف الرضاعة بسبب ما، وجب عليك إفراغ الثديين من اللبن بعصر كل ثدي بوضع إصبعي الإبهام والسباب على جانبي الحلمة والضغط بهما على هالة الثدي. 281 مقاومة ترهل الثدي. ترهل جلد الثدي يمكن مقاومته والاحتفاظ بالثدي مشدوداً بارزاً بالحرص على تثبيت الثديين جيداً بمشد الثدي السوتيان، وخاصة خلال فترة الحمل أو الجري أو ممارسة التمرينات الرياضية، كما يفيد في ذلك عمل التمرينات التي تعمل على تقوية عضلات الصدر. ومن الوصفات الطبيعية المفيدة التي تقوي جلدي الثدي وتحميه من الترهل والتجاعيد دهان الجلد بزيت المشمش أو استعمال أحد المستحضرات التي يدخل فيها هذا الزيت. 282 ارتفاع الضغط والسن. هل تعلم أن حوالي 90% من حالات ارتفاع ضغط الدم تحدث بعد سن 40؟ فقلل ملح الطعام واهتم بقياس ضغط الدم بصفة منتظمة حتى لو كنت سليما تماما. 283 أهمية النوم. إذا كنت لا تأخذ حاجتك الكافية من النوم فاعلم أن صحتك في خطر. 284 سرطان البروستاتا واكتشافه. سرطان البروستاتا من السرطانات التي لا تكشف عن أعراضها غالبا إلا في وقت متأخر، ولذا فإنه يفضل الاطمئنان على سلامة هذا العضو البروستاتا بإجراء فحص شرجي دوري، وخاصة مع التقدم في السن. تحدث الإصابة عادة بسرطان البروستاتا بعد سن 65، ولذا يسمى هذا المرض مرض الرجل المسن Old Man's Diseases. 285 السبب الأول للموت المبكر. الإحصائيات تقول إن الإفراط في التدخين هو السبب الأول للموت المبكر. 286 نصيحة خاصة لكبار السن. نصيحة لكبار السن: تأكد من أن السجاجيد بمنزلك مفروشة على الأرض بطريقة سليمة لا تعرضك للسقوط، فالسقوط يعد سببا شائعا جدا لاعتلال الصحة والوفاة بين كبار السن. 287 أسباب شائعة للضعف الجنسي. تأكد أن الضغط النفسي والتوتر والاكتئاب هي أهم أسباب الضعف الجنسي. 288، هناك فرق. بلوغ سن اليأس يعني فقد قدرتك على الإنجاب، ولا يعني فقد أنوثتك أو قدرتك على إقامة علاقة جنسية ناجحة، فثقي بنفسك. 289، عندما تزور الطبيب لا تكتفي بمجرد أخذ الروشتة من الطبيب، وإنما استفسر منه جيداً عما بها من أدوية من حيث أضرارها الجانبية المحتملة وميعاد تناولها بالضبط ومدة تناولها ومتى يمكن تكرار تناولها. 290، لا تصدق كل شيء عن الزيوت النباتية. ليست كل الزيوت النباتية آمنة تماماً، فزيت النخيل وزيت جوز الهند من الزيوت النباتية الضارة جداً بالصحة لاحتواء كل منها على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية المشبعة التي تؤدي إلى تصلب الشرايين. 291، وصيتان بعد الجماع. شيئان يجب عملهما بعد انتهاء الجماع: التبول وغسل الفرج. 292، علاج بسيط لسرعة الحمل. إذا كنت تعانين من صعوبة في الحمل فلا تنهضي من الفراش مباشرة بعد الجماع، والأفضل أن تؤخري ذلك للصباح لتتمكن الحيوانات المنوية من اتخاذ طريقها لأعلى تجاه البويضة. 293، نصيحة مهمة لعلاج التينيا. حتى تساعد نفسك على الشفاء من العدوى الفطرية التينيا كالتي تصيب الجلد بأعلى الفخذين، احرص دائماً على جعل الجزء المصاب جافاً ومعرضاً للهواء، لأن البلولة والدفء يساعد كلاهما على تنشيط الفطريات وتكاثرها. 294، سبب شائع لضعف خصوبة الرجل. دوالي الخصية سبب شائع جداً لضعف خصوبة الرجال، حيث تؤدي إلى انخفاض عدد وضعف حيوية الحيوانات المنوية، وهذه الدوالي قد لا يظهر لها أعراض واضحة. 295، علاج دوالي الخصية. تعالج دوالي الخصية بالجراحة، وتتحسن صورة الحيوانات المنوية بعد حوالي 3 شهور من إجراء الجراحة. 296، انحناء القضيب. انحناء القضيب الذكري بدرجة بسيطة سواء في حالة الانتصاب أو الارتخاء أمر طبيعي عند كثير من الرجال. 297، أساس الكفاءة الجنسية. لا تشغل بالك بمقدار طول القضيب، لأن الكفاءة الجنسية لا تعتمد أساساً على الطول، وإنما على الفهم والثقافة الجنسية. 298، نصيحة هامة للزوجات: تجددي دائماً لزوجك. هذه أهم نصيحة لاستمرار نجاح حياتكما الجنسية. 299، رياضة المشي. إن ممارسة المشي بانتظام تجعلك بصفة عامة أكثر قدرة على مقاومة المرض، وأكثر صحة وحيوية، وأكثر انتعاشاً. 300، إذا كان أحد والديك مصاباً بالسكر. إذا كان أبوك أو أمك مصاباً بالسكر، فخذ حذرك، لأن لديك قابلية زائدة للإصابة بالسكر، فلا تفرط في تناول السكريات، وتجنب الضغط النفسي المتكرر. 301، أهمية تجنب الضوضاء. ليس هناك علاج لضعف السمع الذي يظهر مع التقدم في السن، ولكن يمكن تقليل فرصة حدوثه بالتقليل من التعرض للضوضاء. 302، الألياف والسرطان. ثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف توفر الوقاية ضد الإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة. 303، حتى لا تؤذي كبدك. إذا كنت تعاني من النقرس أو الروماتيزم وتعاني في الوقت نفسه من متاعب بالكبد، فذكر طبيبك بهذا، لأن أدوية النقرس مثل الوبيورينول وبعض أدوية الروماتيزم مثل أندوميثاسين تؤثر تأثيراً سيئاً على الكبد. 304، مشاكل المرارة. وجود التهاب أو وجود حصيات بالمرارة شيئان غالباً ما يجتمعان معاً، ولا يجدي العلاج الدوائي غالباً في تفتيت الحصيات، ولذا فإنه ليس هناك علاج سوى استئصال المرارة في حالة احتوائها على حصيات تسبب إزعاجاً وألماً متكرراً. 305. إذا كنت تتعامل مع الدم، التطعيم ضد الالتهاب الكبدي بي ضرورة مهمة لكل من يخالطون مريضاً بهذا الالتهاب أو يتعاملون مع الدم. 306. انتبه لهذا القول المأثور، يقول المثل الصيني: كلما طال حزامك قصر عمرك، فسارع بالتخلص من وزنك الزائد. 307. هؤلاء أكثر حاجة للهدوء. إن الإنسان يحتاج إلى الهدوء النفسي والارتياح الذهني بعد 40 أكثر ما يحتاج ذلك خلال فترات العمر السابقة. 308. ظهور الزلال في البول، ظهور الزلال في البول علامة لا ينبغي على مريض السكر أو مريض الضغط المرتفع إهمالها لاحتمال حدوث تأثير لأحد المرضين على سلامة وكفاءة الكلية. 309. احترسي من هذا الخطأ، الطهي الشديد للخضروات يفقدها جزءاً كبيراً من الفيتامينات بها، وخاصة فيتاميني ب وجيم. 310. تطعيم الطفولة لا يكفي، إن التطعيم لا ينتهي بانتهاء فترة الطفولة، فيفضل للكبار أن يطعموا ضد بعض الأمراض المعدية، وخاصة الأنفلونزا، التيتانوس، الالتهاب الكبدي بي. 311. أكثر من 30 مرضاً جنسياً، إن عدد الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية يزيد على 30 مرضاً. 312. التنوع في الغذاء ضرورة مهمة، ذكرت جمعية التغذية الأمريكية USDA أننا نحتاج إلى أكثر من 40 نوعاً من المغذيات ضمن غذائنا اليومي، وهذا يوضح مدى أهمية أن نحرص على تناول مأكولات متنوعة مختلفة يومياً ولو بكميات بسيطة. 313. لنجاح علاج البروستاتا، لنجاح علاج التهاب البروستاتا بالمضادات الحيوية لابد من الانتظام على تناول المضاد الحيوي لفترة طويلة حسب ما يرى الطبيب، قد تصل إلى سنة أحياناً، ولا بد من عمل مزرعة لاختبار المضاد الحيوي. 314. التهاب البروستاتا وعدوى الزوجة، الزوج المريض بالتهاب البروستاتا لا يشترط أبداً أن يكون مصدر عدوى لزوجته عن طريق السائل المنوي، ولكن لمزيد من الحرص يفضل ارتداء عازل طبي كبوت لمدة حوالي أسبوعين منذ بدء العلاج، ثم يمارس الجماع بصورة طبيعية. 315. مواصفات الخصية السليمة، الخصية الطبيعية يكون سطحها أملس، أي دون تعرجات أو نتوءات، وعند الضغط عليها برفق تكون على درجة بسيطة من الصلابة مثل البيضة المسلوقة بدون قشر، أما دون ذلك فيدعو للشك. 316. سبب الإنزال السريع، غالباً ما يكون سبب القذف المبكر نفسياً لا عضوياً، ومن أسبابه العضوية وجود التهاب شديد بالبروستاتا أو مرض يؤثر على الأعصاب المختصة بالعملية الجنسية. 317. انتقل للمستشفى فوراً، ظهور الأسيتون في البول عند مريض السكر نداء بضرورة الانتقال للمستشفى فوراً. 318. أفضل غذاء لوليدك، لبن الأم هو أفضل غذاء يمكن أن يبدأ به الوليد حياته، فحاولي جاهدة ألا تتخلي عن الرضاعة الطبيعية تماماً في حالة وجود سبب يمنعك من القيام بهذا، وهي أسباب نادرة. 319. استخدام بخاخة الأنف، إذا اعتدت على استخدام بخاخة الأنف بصفة منتظمة ولأكثر من يومين، فسيكون من الصعب عليك بعد ذلك التنفس بارتياح بدون استخدام البخاخة. 320. فائدة الرياضة لهذه الأمراض، ثلاثة أمراض تساعد الرياضة على السيطرة عليها، وهي مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول. 321. اللبن المفيد. الألبان ومنتجاتها مفيدة لصحتك بشرط اختيار الأنواع القليلة الدسم. 322. لا تستسلم للقعود لمدة طويلة، إن أخطر ما يهدد عظامك بالضعف والوهن القعود عن الحركة لمدة طويلة. 323. 7 فوائد للسفر وخطر كبير. إذا كان للسفر 7 فوائد فإن له بعض المساوئ، ومنها زيادة فرصة الإصابة بمرض معدن، ولتجنب ذلك يجب التطعيم ضد الأمراض المعدية التي تنتشر بالبلد المسافر إليه، كما يجب الحذر من تناول الغذاء بمطاعم رديئة، ويجب الحذر على وجه الخصوص من العدوى بالإيدز والالتهاب الكبدي من خلال نقل الدم أو العلاقات الجنسية. 324. خطورة نقص المعلومات الطبية. إن نقص المعلومات الصحية عن المصابين تعتبر إحدى الصعوبات التي يواجهها الأطباء في وحدات الطوارئ، فاحرص على أن تحمل معك بطاقة مزودة بأي معلومات صحية خاصة تراها مفيدة، مثل إصابتك بمرض السكر أو وجود حساسية ضد البنسلين، ولذلك أهمية خاصة عند السفر لبلد أجنبي. 325. اللحوم وصحة عظامك. كثرة أكل اللحوم ليست خطراً على قلبك فحسب، باعتبار أنها تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول، وإنما اتضح كذلك أنها تساعد على ضعف العظام، لأن تواجد البروتينات بوفرة يزيد من معدل فقد الكالسيوم ونقص كميته بالعظام. 326. وسائل بديلة لعدم ممارسة الرياضة. إن كنت لا تجد وقتاً لممارسة الرياضة، فاستغني عن سيارتك في بعض التنقلات واستخدم الدرج بدلاً من الأسانسير. 327. علامات تدل على وجود سكر. أحياناً قد يكتشف وجود مرض السكر في وقت متأخر من خلال بعض مضاعفاته، مثل الإصابة بدمامل متكررة بالجلد يتأخر التئامها، أو حدوث التهابات متكررة باللثة والأسنان. فإذا كنت تشكو من مثل هذه المتاعب دون سبب واضح، فاذهب للمعمل واختبر مستوى السكر بدمك. 328. غرغرة خل التفاح. غرغرة خل التفاح مفيدة جداً لتطهير الفم وعلاج بحة الصوت أثناء نزلات البرد، وتحضر بوضع ملعقتين كبيرتين من الخل في نصف كوب ماء دافئ. 329. فيتامين جيم والدوالي. دوالي الساقين تحدث عادة بسبب وجود ضعف متوارث في الأوردة، ويعتبر فيتامين جيم هو أفضل ما يمكن تناوله للمساعدة على تقوية الأوردة الضعيفة. 330. للوقاية من الأنيميا. استخدام الأواني الحديدية في الطبخ يحميك من الأنيميا نقص الحديد، لأن جزءاً من الحديد بها يتسرب إلى الغذاء. 331. مشكلة الرحم المقلوب. الرحم المقلوب هو وضع شاذ للرحم يحدث في حوالي 20% من النساء، ولكي تتجنبي انقلاب الرحم للوراء لا ترقدي في الفراش على ظهرك لمدة طويلة بعد الولادة، واقضي بعض الوقت في النوم على بطنك، بالإضافة إلى ممارسة بعض التمرينات الرياضية المناسبة بعد مغادرة الفراش. 332. فرصة تسرطن الورم الليفي. فرصة تحول الورم الليفي إلى ورم سرطاني ضعيفة جداً، كما أن الورم الليفي يضمر تدريجياً بعد بلوغ سن اليأس، ولذلك فإنه لا يشترط أبداً استئصال الورم الليفي طالما لا يتسبب في متاعب للسيدة، وخاصة إذا كانت تقترب من سن اليأس. 333. متاعب الركبتين. تخفيف وزن الجسم أهم علاج يمكن أن يساعدك على التخلص من متاعب الركبتين. 334. أهم أسباب وجع الظهر اتخاذ أوضاع غير صحيحة أو التحرك بطريقة خاطئة تتسبب في حدوث إجهاد شديد لعضلات وأربطة الظهر. 334 أهم أسباب ألم الظهر. أهم أسباب وجع الظهر اتخاذ أوضاع غير صحيحة أو التحرك بطريقة خاطئة تتسبب في حدوث إجهاد شديد لعضلات وأربطة الظهر. فإذا كنت مثلا ترفع حملا من الأرض، وجب عليك ثني الركبتين لكي لا يتحمل أسفل الظهر أغلب عبء حركة الرفع. 335 خطورة الإمساك. استمرار الإمساك لمدة طويلة يؤثر على الوظائف الطبيعية للأعضاء المختلفة، حيث تزداد كمية السموم الناتجة عن التعفن وتمثيل الطعام في الأمعاء، وتمتص من الأمعاء إلى تيار الدم لتصيب الجسم عامة بحالة من التسمم والبلادة. 336 أفضل علاج للإمساك. أفضل علاج للإمساك الإكثار من تناول الألياف الغذائية المتوافرة بالخضروات والفواكه والحبوب، مثل القمح الكامل غير منزوع القشرة والذي يصنع منه الخبز الأسمر وخبز السن. 337 احترس من كثرة هذه السموم. جميع الأدوية التي تستخدم كعلاج للروماتيزم بلا استثناء لا تعالج الروماتيزم، وإنما هي مجرد مسكنات، فلا تتمادى في استخدامها حتى لا تهلك جسمك بسمومها. 338 الراحة النفسية والروماتويد. تهيئة الراحة النفسية لمريض الروماتويد شيء أساسي جداً، يمكن أن يخفف من حالته إلى حد كبير أكثر من استعمال أي دواء كيماوي. 339 شكاوى طبيعية. عملية التسنين قد يصاحبها بصفة طبيعية ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وإسهال ورفض الطفل للطعام أو الرضاعة وصراخ وتوتر بشكل متكرر، فلا تقلقي من هذه الأعراض. 340 من أمراض شهر العسل. في شهر العسل تزيد فرصة حدوث التهاب بالمثانة البولية عند العروس، ويدل على ذلك حرقان البول نظراً لكثرة الجماع وربما شدته ولإهمال الاغتسال بعده، فلتحاولي تصحيح هذه العوامل. 341 وزن طفلك. راقبي درجة نمو وليدك لتتأكدي من أن نموه يسير بدرجة طبيعية، فالوليد يزن عند الولادة 3 كيلوغرامات، ويزن ضعف هذا الوزن بعد 5 شهور، ويزن 3 أمثال وزنه عند الولادة بعد مرور سنة كاملة. 342 طفلك في عمر سنة واحدة. يستطيع الطفل أن يقف ويمشي بمساعدة أمه ببلوغ عمره سنة واحدة. 343 ابدأ الرضاعة مبكرا، أفضل ما يحفز على زيادة إدرار لبن الثدي بعد الرضاعة في أقرب وقت ممكن بعد الولادة، وتشجيع الولد على مص الحلمة، لأن تكرار المص وإفراغ الثدي يعيد إدرار اللبن بسرعة. 344 يفضل تأجيل التطعيم إذا كان الطفل مصاباً بأي مرض حاد يصحبه ارتفاع بدرجة الحرارة، مثل النزلة المعوية الحادة أو التهاب اللوزتين الحاد. 345 مشكلة بين الأزواج والزوجات وحلها. الأزواج ينفرون من الملابس الداخلية القطنية لزوجاتهم رغم أنها صحية تماماً، لأنها تمتص العرق وتسمح بالتهوية وتحمي من عدوى المهبل بالفطريات. وحلاً لهذه المشكلة ارتدي الملابس القطنية باستمرار فيما عدا وقت الجماع. 346 فائدة الطهارة وسرطان القضيب. القضيب الذكري يمكن أيضاً أن يصاب بالسرطان، ولكن ذلك أمر نادر بين المسلمين لاعتيادهم على إجراء عملية الطهارة. وإذا تم الطهارة الوليد في أسرع وقت ممكن بعد ولادته صار احتمال الإصابة نادراً، أما إذا تأخر ذلك لوقت البلوغ زادت فرصة الإصابة. 347 استئصال البروستاتا والقلب. لا يصح إجراء عملية استئصال البروستاتا خلال 3 شهور منذ الإصابة بأزمة قلبية، فيفضل أن تتأخر إلى نحو 6 شهور أو سنة مع وجود متابعة جيدة من جانب أخصائي الأمراض الباطنية والقلب. 348 الالتهاب الكبدي والجنس. في وقتنا الحالي انخفضت خطورة العدوى بالأمراض التقليدية المنقولة بالجنس وهي الزهري والسيلان، ولكن زادت خطورة العدوى بأمراض أخرى أشد وألعن وهي الإيدز والالتهاب الكبدي سي وبي. 349 الإسهال البروستاتي. إذا لاحظت خروج سائل يشبه المني أثناء التبرز أو بعد التبول بسبب الحزق، فهذا السائل غالباً قادم من البروستاتا، إسهال بروستاتي بسبب وجود احتقان بها، يكون سببه الغالب عند الشباب فرط التعرض للمؤثرات الجنسية، وهي حالة ليست خطرة لكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات، فلنلتزم بالعفة. 350 علاج القرحة. قد تؤدي أدوية علاج قرحة المعدة إلى ضعف انتصاب القضيب، مثل الدواء الشهير تاجامت والدواء المضاد للتقلصات بروبانثين. 351 تحليل السائل المنوي. عينة السائل المنوي التي تؤخذ من خلال الجماع أفضل من عينة السائل المنوي التي تؤخذ بممارسة العادة السرية، وفي جميع الأحوال يجب وصول العينة بسرعة إلى معمل التحاليل ولا يتعدى ذلك مدة ساعة واحدة. 352 هرمون الذكورة. نادراً ما يكون سبب العقم أو الضعف الجنسي ناتجاً عن نقص مستوى الهرمون الذكري. 353 العلاج بالأعشاب. العلاج بالأعشاب يمكن أن يحقق فوائد كبيرة إذا ما قام على أسس علمية، ويمكن أن يؤدي إلى أضرار شديدة إذا قام على وصفات الدجالين والجاهلين. 354 تشخيص الإيدز. الاختبار الشائع لتشخيص الإيدز والمعروف باسم اختبار أليزا ليس في الحقيقة اختباراً دقيقاً، بمعنى أنه قد يعطي نتائج إيجابية خاطئة، ولتأكيد صحة النتائج الإيجابية يجرى اختبار آخر مرتفع التكاليف يسمى اختبار وسترون بلوت. 355 الولادة القيصرية. إجراء ولادة بعملية قيصرية لا يحتم أبداً إجراء الولادات التالية بعمليات قيصرية، فلكل ولادة ظروفها الخاصة. 356 الشرخ الشرجي وعلاجه. إذا كنت تعاني من ألم أثناء التبرز ويستمر بعده لفترة، فمن المحتمل وجود شرخ شرجي وهو عبارة عن تمزق بالغشاء المبطن للشرج. لا تقلق، فهذا الشرخ عادة يلتئم بسرعة، ويمكنك التغلب على الألم باستعمال مرهم كمخدر موضعي مع زيادة الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالألياف، وفي الحالة الشديدة قد يتطلب الأمر إجراء جراحة. 357 تنميل الأصابع. الشكوى من تنميل بأصابع اليد مع انبعاث ألم من المعصم يزيد أثناء الليل يرجح وجود ضغط على العصب المار بنفق أو ممر الرسغ، وهو ما يسمى متلازمة النفق الرسغي كاربال تانيل سينتروم، ويمكن علاج هذه الحالة بإجراء جراحة بسيطة لإزالة الضغط الواقع على هذا العصب. 358 عرق النساء وعلاجه. إذا كنت تشكو من تنميل بأحد الساقين مع انبعاث ألم شديد يبدأ من أسفل الظهر ويسري في الساق، فمن المحتمل وجود ما يسمى بعرق النساء، بمعنى وجود تهيج لعصب النساء بسبب حدوث انزلاق غضروفي بأسفل الظهر. التزم بالراحة التامة وخذ عقاقير مسكنة للألم ومضادة للالتهاب. 359 إذا كنت تعاني من القيء. إذا كنت تتقيأ فلا تتناول طعاماً صلباً، فقط طعاماً مهروساً أو سوائل، ولا تدخن، ولا تتناول أسبريناً، واحرص على تناول جرعات صغيرة متكررة من الماء حتى في حالة استمرار تقيؤها. 360 القدرة على الإنجاب. أقل عدد من الحيوانات المنوية يسمح بالإنجاب 20 مليون حيوان منوي بكل سنتيمتر مكعب، ولكن هناك رجال أنجبوا أقل من ذلك. 361. السكر والضعف الجنسي. مرض السكر ليس بالضرورة هو سبب الضعف الجنسي، فقد يكون سببه نفسياً أو متعلقاً بتناول عقار ما مثل العقاقير المخفضة لضغط الدم. 362. الضعف الجنسي العضوي. إذا لم يكن الضعف الجنسي متعلقاً بالحالة النفسية، فإن هناك 3 نواحي عضوية يجب بحثها بعناية، وهي مدى كفاءة الدورة الدموية بالقضيب، مستوى الهرمونات الجنسية، ومدى كفاءة الجهاز العصبي. 363. التهاب البروستاتا المزمن. الشكوى من ألم أو عدم ارتياح بمنطقة العجان فيما بين الكيس وفتحة الشرج، ومتاعب في التبول وحرقان عند نزول المني قد تشير إلى وجود التهاب بالبروستاتا، أهمل علاجه أي صار مزمنا. 364. الاهتزازات والبروستاتا. يطلق على التهاب البروستاتا مرض سائق عربات النقل أو الجيب، لأن الاهتزازات العنيفة المتكررة من أسفل لأعلى والتي يتعرض لها عادة هؤلاء السائقون تزعج البروستاتا وتهيئ الفرصة لإصابتها بالعدوى والالتهاب. 365. علامة تضخم البروستاتا. من الأعراض السخيفة لتضخم البروستاتا بلل الملابس الداخلية بسبب نزول نقط من البول بعد الانتهاء من التبول ومغادرة دورة المياه. 366. مسمار بكعب قدمي. إذا كنت تشعر بأن هناك مسماراً بكعب قدمك أثناء المشي مع تكرار هذا الألم كل فترة، فاذهب لعمل أشعة عادية على هذا الجزء لاحتمال وجود زائدة عظمية بالعرقوب، وهي حالة تعالج بالعقاقير المسكنة أو بالحقن الموضعية أو بالجراحة. 367. النقرس والأكل. إذا كنت تعاني من الإصابة بالنقرس، فقلل من تناول أعضاء الحيوانات كالكبد والكلاوي واللحوم والصبغ والفول، لأن هذه الأغذية تزيد من حمض البوليك بالدم. 368. الخوف من الأماكن المغلقة. إذا كنت تعاني من الخوف من شيء معين بالتحديد مثل الخوف من الأماكن المغلقة، فأنت تعاني مما يسمى بالخوف العصبي فوفيبيا. استشر الطبيب النفسي في موضوع العلاج النفسي. 369. النساء والاكتئاب. إذا كنت تعانين من الشعور بالاكتئاب بعد انقطاع الحيض ببلوغ سن اليأس، فهذا إحساس شائع بين النساء خلال هذه المرحلة من العمر. ابحثي عن هوايات تشغلك ومارس الرياضة أو استشير الطبيبة النفسية. 370. حبوب منع الحمل والصداع. بعض الأدوية يمكن أن تتسبب في صداع، وخاصة حبوب منع الحمل. 371. بعض الأدوية يمكن أن تكون سبباً في الشعور بالاكتئاب، وخاصة الأدوية المهدئة. 372. التوتر النفسي عند مريض الضغط. معلومة قد تندهش لها، ارتفاع ضغط الدم لا يتسبب عادة في حدوث صداع إلا إذا كان مرتفعاً جداً، ويكون سببه الغالب عند مرضى الضغط المرتفع هو التوتر النفسي، ربما لإحساسهم بأنهم مرضى بالضغط. 373. حمى النفاس. ارتفاع درجة حرارة جسمك خلال أول أسبوعين بعد الولادة يرجع حدوثه إلى حمى النفاس، استشير الطبيبة بسرعة. 374. التهاب قناة فالوب. ارتفاع درجة حرارتك مع خروج إفراز مهبلي كثيف وانبعاث ألم على أحد جانبي أسفل البطن أو كليهما يرجح وجود التهاب حاد بقناة فالوب. 375. أعراض مخيفة. إذا كنت تعاني من ألم بالعنق، وخاصة عند ثني الرأس لأسفل وارتفاع بدرجة الحرارة وصداع شديد وقيء، فهناك احتمال كبير في وجود عدوى بالحمى الشوكية، استشر الطبيب فوراً. 376. كيف تقاومين الانتفاخ أثناء الحمل؟ الانتفاخ شكوى شائعة بين الحوامل بسبب ابتلاع الهواء عندما تحاول الحامل مقاومة الشعور بالغثيان. وحتى لا تزيد هذه المشكلة، قللي من تناول الأغذية المولدة للغازات مثل البصل والكرنب والفجل والفلفل الرومي. 377. أسباب القيء الدموي. يمكن أن يتسبب القيء العنيف أو المتكرر في نزول بعض الدم مع الطعام المتقيأ، ولكن إذا كانت كمية الدم كبيرة فاستشر الطبيب لاحتمال حدوث نزيف من قرحة بالإثنى عشر أو من الدوالي بالمريء أو غير ذلك. 378. بعض نواهي استخدام حبوب منع الحمل. إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر أو قصور بالشريان التاجي، فلا تتناولي حبوب منع الحمل واستخدمي وسيلة أخرى. 379. الاستعاضة الهرمونية. الاستعاضة الهرمونية لعلاج متاعب سن اليأس، بمعنى العلاج بهرمونات بدلاً من التي توقف الجسم عن إنتاجها، أي الأستروجين والبروستوجين، علاج محفوف بالمخاطر، فحاولي مناقشة مخاطره مع طبيبتك بوضوح قبل الشروع في العلاج. 380. تضخم البروستاتا والجراحة. إذا كنت تعاني من تضخم بالبروستاتا ويسبب لك أعراضاً مزعجة، فالأفضل أن تجري جراحة لاستئصالها لاحتمال حدوث مضاعفات شديدة مفاجئة كاحتباس البول تماماً أو حدوث ضرر تدريجي بقناة مجرى البول بسبب استمرار الضغط عليها. 381. لن تفقد قدرتك الجنسية. استئصال البروستاتا يفقد الرجل خصوبته، ولكن لا يفقده قدرته الجنسية. 382. جفاف البشرة عند الحوامل. خلال أول 3 شهور من الحمل يحدث لكثير من الحوامل جفاف بالبشرة بسبب التغير الهرموني المصاحب للحمل، ولكي تقاومي هذا الجفاف تجنبي كثرة استعمال الصابون والماء الساخن، ولا تضعي أي مساحيق على البشرة قبل اختبار ملائمتها للبشرة، ويجب إزالة أي مكياج قبل النوم. 383. لا تتناول دواء لغيرك. كل مريض بالسكر تختلف حالته عن غيره من المرضى، ولذا لا يجوز أبدا أن تتناول دواء غيرك، فما وصف لغيرك من دواء أو غذاء قد لا يوافقك. 384. البول المركز. البول المركز، أي الذي يظهر بلون أصفر واضح، يعني أن جسمك بحاجة إلى الماء، وفي هذه الحالة تتاح فرصة كبيرة لتكون حصيات بمجرى البول، فلا تتأخر عن تناول الماء، واحرص على تناول كوب ماء قبل ذهابك للفراش وآخر بعد استيقاظك. 385. مقاومة الحصيات. تجنب تأجيل التبول لفترة طويلة، فهذا يمنع زيادة تركيز الأملاح المذابة فيه، وبالتالي يقاوم تكون الحصيات. 386. قبل إجراء عملية جراحية. قبل العمليات الجراحية لابد أن تمتنع عن التدخين لمدة أسبوع على الأقل، لتتجنب تراكم البلغم بالشعب الهوائية، وبالتالي لا تتعرض لمضاعفات بسبب التخدير، ولذلك أهمية خاصة في عمليات الفتق، لأن استمرار السعال بسبب التدخين بعد الجراحة يؤثر تأثيرا سيئا على عملية الفتق، كما يفضل تناول دواء طارد للبلغم خلال عدة أيام قبل الجراحة. 387. للحد من خطورة التسمم بالرصاص. زيادة نسبة الرصاص في مياه الشرب أحد جوانب التلوث المهمة التي نعاني منها، وللحد من خطورة هذا التلوث يجب استخدام الماء مباشرة بعد فتح الصنبور دائما، حيث يجب أن يمرر لبضع ثوان للتخلص من أي رواسب عالقة، كما يفضل عدم غسل المأكولات بالماء الساخن لأن الحرارة تذيب كمية كبيرة من الرصاص. 388. لا تنخدع في غذائك. بمعنى أن بعض ما تأكله على أنه موفور بالفيتامينات وفي الحقيقة ليس كذلك، حيث أن جزءا من الفيتامينات والمعادن في كثير من الأغذية صارت تتعرض للفساد أو التكسير من خلال وسائل الحفظ والتصنيع الحديثة. ولذا قد يكون من الأفضل في كثير من الأحيان الاستعانة بمجموعة فيتامينات ومعادن خاصة لكبار السن. 389. الإمساك والعجائز. مع التقدم في السن تزيد الشكوى من الإمساك بسبب حدوث ضعف وارتخاء لعضلات البطن، ولذا فإنه من الضروري في هذه المرحلة من العمر زيادة الاهتمام بتناول الألياف، الخضروات والفواكه والخبز الكامل، وتناول السوائل بوفرة، وزيادة النشاط والحركة. 390. عسر الهضم النفسي. الاضطرابات النفسية سبب شائع لعسر الهضم، عدم الارتياح بعد تناول الطعام. 391. سبب هام للصداع النصفي. تزيد الشكوى من الصداع النصفي بسبب تناول حبوب منع الحمل، وفي هذه الحالة يجب استبدالها بوسيلة أخرى لمنع الحمل. 392. مرة واحدة لا تكفي. إن تقدير قيمة ضغط الدم تختلف باختلاف الظروف النفسية وبوضع الشخص أثناء القياس، إذ يجب أن يكون راقداً لا جالساً، وتختلف كذلك باختلاف كفاءة أو حساسية جهاز قياس الضغط نفسه. ولذا فإنه لا يجوز تشخيص مرض ارتفاع الضغط بمجرد قياسه بمعدل 3 مرات من خلال 3 زيارات متتالية للطبيب. 393. أهم علاج للإنفلونزا. إنفلونزا هي كلمة عربية أصلاً مشتقة من أنف العنزة، حيث أن أنف العنزة يبدو دائماً مبللاً ويتساقط منه قطرات من الماء، وهو ما يحدث للمصاب بالإنفلونزا. والإنفلونزا مرض شديد العدوى بسبب فيروس المرض، ولذا لا يجدى في علاجه استخدام المضادات الحيوية، وتعتبر الراحة هي أهم وسائل العلاج لمساعدة الجهاز المناعي على مقاومة هذا الفيروس. 394. سر البقع البنية. أحياناً يكون سبب البقع البنية التي تظهر على الوجه حدوث تفاعل بين حرارة الشمس والمادة الكيميائية بالبرفان أو الكولونيا. 395. الدمامل المتكررة. ظهور دمامل متكررة بالجسم يكون سبباً لأحد 3 أشياء: ضعف مقاومة الجسم بصفة عامة، أو وجود إصابة بمرض السكر، أو وجود بؤرة صديدية بالجسم مثل التهاب اللوزتين أو الجيوب الأنفية المزمنة. 396. انفجار الزائدة. انفجار الزائدة الدودية بسبب التهابها حالة حرجة تسبب الالتهاب البريتوني، ولذا يجب الإسراع بإجراء جراحة لاستئصالها خلال 7 ساعات. 397. أعرف مرضك. مرض النقرس مثل مرض السكر ومرض الضغط في كونه مرضا مزمنا يعتمد علاجه إلى حد كبير على تنظيم الناحية الغذائية وتفهم المريض لطبيعة هذا المرض. 398. الشمس والتجاعيد. من المتفق عليه حالياً أن أقوى مسبب لظهور التجاعيد هو الإفراط في التعرض لأشعة الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى إتلاف طبقة الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد، مما يؤدي إلى انكماش وتجاعد الجلد. 399. تمسك بالطبيعي. الأغذية المحفوظة والمعالجة كيماوياً من أخطر ما يهدد صحتك، فتمسك بالطبيعي وابتعد عن الصناعي. 400. الدهون والسرطان. كثرة تناول الدهون تنشط الإصابة بسرطان القولون، وكثرة تناول الألياف الغذائية الخضر والفواكه والحبوب توفر الوقاية من الإصابة بسرطان القولون. 401. متانة عظامك. أهم نصيحتين للحفاظ على متانة عظامك: المشي وتناول الألبان ومنتجاتها، الكالسيوم. 402. احترس من هذه الحبوب. إذا أصيبت أمك أو أختك بسرطان الثدي فاحذري من تناول حبوب منع الحمل لأنها ستزيد قابليتك للإصابة بهذا المرض. 403. الأدوية والفشل الكلوي. الفشل الكلوي لا يحدث بين يوم وليلة، وإنما يحدث تدريجياً على مدى بضع سنين، ولذا فإنه يمكن محاربته مبكراً. ولعل أهم نصيحتين لهذا الغرض عدم إهمال أي شكوى تتعلق بالكلى والجهاز البولي، مثل كثرة التبول أو ظهور دم مع البول، وعدم الاستهانة بتناول العقاقير الكيميائية وخاصة المسكنة والمضادة للالتهاب أدوية الروماتيزم إلا في الضرورة القصوى وباستشارة الطبيب لما لها من خطورة شديدة على أنسجة الكلية. 404. حصيات القناة البولية. عند اكتشاف حدوث حصيات في القناة البولية يجب الإسراع بعلاجها حتى لا تحدث مضاعفات قد تؤدي إلى فشل في وظائف الكلية. 405. الضحك والقلب. إن الضحك منشط قوي للقلب والدورة الدموية، فتقول إحدى الدراسات إن الضحك بمعدل 50 مرة في اليوم يعمل كمنشط للدورة الدموية بما يعادل قضاء 10 دقائق في رياضة التجديف. 406. التزم بالراحة حتى تنخفض حرارتك. كل أمراض الحميات أي الأمراض المعدية المصحوبة بارتفاع درجة الحرارة تعتبر الراحة في الفراش شيئاً أساسياً لتحقيق الشفاء، ويجب أن تستمر حتى تعود الحرارة لمعدلها الطبيعي. 407. خطورة الضغط النفسي المتكرر. الضغط النفسي بجرعات بسيطة أمر عادي بل ومطلوب للتحفيز على النجاح، أما الضغط النفسي الشديد المتكرر فهو خطر كبير على صحتك. 408. غذاء الشعر. الشعر يتغذى من داخل الجسم من خلال ما يحمله له تيار الدم من فيتامينات ومعادن، وليس من خارج الجسم بالكريمات والشامبوهات وخلافه، فلا تثقي في هذه المستحضرات. 409. العلاج المثالي للسمنة. سيظل العلاج المثالي الفعال للسمنة معتمداً على تقليل الطعام وزيادة النشاط والحركة، أما غير ذلك من وسائل فهي إما باطلة كحزام التخسيس أو ضارة بالصحة كأغلب أغذية الرجيم. 410. حتى تساعد طبيبك. حتى تساعد طبيبك على تشخيص حالتك اعرض عليه شكوتك بوضوح شديد، لأن ذلك قد يكون أهم من الكشف نفسه. 411. أنواع الشامبو. وجد أن استعمال شامبو مع بلسم في الوقت نفسه 2:1 لا يفيد، والأفضل استخدام كل على حدة. 412. الكثرة لن تفيد. استخدام كمية كبيرة من الشامبو لن يفيد الشعر في شيء، وإنما سيهدر أموالك. 413. نظف لسانك مع أسنانك. عندما تغسل أسنانك بالفرشاة والمعجون، مرر الفرشاة على لسانك عدة مرات، فهو في حاجة أيضاً للتنظيف. 414. الجبن الأبيض والأسنان. الفرنسيون يختمون طعامهم بتناول قطعات جبن أبيض، وهذه عادة صحية تماماً، لأن الجبن الأبيض يقاوم تكون الأحماض التي تؤدي إلى نخر الأسنان. 415. أصحاب القلوب القوية. الإسكيمو أكثر شعوب العالم تناولاً للأسماك والمأكولات البحرية، ولذا تقل بينهم بدرجة كبيرة نسبة الإصابة بمرض القلب بالنسبة لغيرهم من شعوب العالم. 416. التسمم بالفيتامينات. فيتامين ألف ودال من الفيتامينات التي تتخزن بالجسم، ولذا فإن تناولها بجرعات كبيرة ولمدة طويلة يمكن أن يحدث حالة من التسمم. 417. الجفاف بين ربات البيوت. الأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام الماء والصابون والمنظفات الكيماوية تعرض يديك وأظافرك للجفاف والتشقق والعدوى الفطرية، وللوقاية من ذلك ارتدي قفازاً مطاطياً. 418. أهم نصيحة لحب الشباب. من أهم النصائح لعلاج حب الشباب المواظبة على غسل الوجه عدة مرات يومياً بالماء الفاتر والصابون، صابون كبريت أو حمض بوريك. 419. احتلسي من تشقق الحلمة. بقاء الكوليستروم لبن السرسوب على جلدة الحلمة لمدة طويلة يؤدي إلى التشققات، ولذا يجب الاهتمام بغسل الحلمة بالماء والصابون واستعمال كريم مرطب حتى لا تتسبب هذه التشققات في تعطيل الرضاعة. 420. التدليك وألم الظهر. التدليك من العلاجات الفعالة لألم العنق والظهر لأنه يساعد على استرخاء العضلات. 421. ألم الحيض بعد الزواج. تزول الشكوى من ألم الحيض في نسبة كبيرة من الفتيات بعد الزواج بسبب اتساع ممر خروج الحيض بسبب المعاشرة الزوجية والحمل والولادة. 422. عندما يتأخر الحيض. يمكن أن يتأخر نزول الحيض لمدة طويلة دون حدوث حمل لأسباب عديدة مثل ضعف الصحة العامة. 423. القهوة والحمل. آخر الأبحاث عن الحمل تقول إن الإفراط في تناول القهوة الكافيين يقلل من فرصة حدوث الحمل، فلا تشربي قهوة في شهر العسل. 424. فيتامين جيم والحديد. إذا كنت تعالجين من الأنيميا بتناول مستحضرات الحديد، فاهتمي كذلك بتناول فيتامين جيم لأنه يزيد من امتصاص الجسم للحديد. 425. مطاردة النمل. النعناع البري البلدي يساعد على التخلص من النمل، فضعي كمية منه فوق الرفوف أو بدولاب المطبخ. 426. من مشكلات الجيوب الأنفية. الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية سبب شائع للرائحة الكريهة للفم. 427. إذا خلعت إحدى أسنانك. إذا خلعت إحدى أسنانك فاحتفظ بها وسلمها للطبيب، لأنه يمكن في كثير من الأحيان إعادة زرع السن المخلوع خلال 30 دقيقة. 428. التهاب اللثة وحبوب منع الحمل. استعمال حبوب منع الحمل لمدة طويلة يساعد على حدوث التهاب باللثة، فلا تستخدمينها إذا كنت معرضة لذلك. 429. قشر الشعر والخل. للتخلص من قشر الشعر، اشطفي شعرك بمحلول خل أو عصير ليمون دافئ. 430. عند استعمال المكياج. تجنبي وضع الماسك أو المكياج على الجلد المحيط بالعين لأنه رقيق سريع التأثر. 431. أهم نصيحة لسلامة العدسات. خلع العدسات اللاصقة قبل النوم وحفظها في المحلول الخاص أهم نصيحة للحفاظ عليها وعلى عينيك. 432. فحص دوري أثناء الحمل. الفحص بالموجات فوق الصوتية الأشعة التلفزيونية من الفحوص المهمة التي يجب أن تجري خلال فترة الحمل للتأكد من استمرار الحمل بشكل طبيعي. 433. تشقق جلد الكعبين. تشقق جلد الكعبين. المشي بقدمين عاريتين أو استخدام شباشب بلاستيكية ناشفة من الأسباب الشائعة لتشقق جلد الكعبين. استخدمي حجر الخفاف وكريم ملين للجلد. 434. ألم الظهر أثناء الحمل. لتخفيف الشكوى من ألم الظهر خلال المرحلة الأخيرة من الحمل، نامي على الأرض أو فوق حاشية وطيدة مرتبة ناشفة. 435، التدخين وفيتامين جيم. يؤدي التدخين إلى زيادة حاجة الجسم لفيتامين جيم، فاحرص على تناول الموالح وعصائر الليمون لاحتوائها على نسبة مرتفعة من هذا الفيتامين، والأفضل بالطبع أن تتوقف عن هذه العادة اللعينة. 436، حساسية الجسم للملح. مع التقدم في السن تزيد حساسية الجسم للملح، وقد لا تستطيع الكليتان التخلص من الكميات الزائدة منه، مما يشكل خطراً على صحة الجسم، ولذا ينبغي الحذر من كثرة الملح بدءاً من الأربعينات. 437، فيتامين الخصوبة. يطلق على فيتامين ها فيتامين الخصوبة لأنه يزيد من خصوبة الرجال، هو مفيد لتخفيف الإحساس بالفوران والسخونة، هذه الحالة التي يعاني منها كثير من النساء في سن اليأس. 438، حمض الفوليك والحمل. حمض الفوليك هو أحد مشتقات فيتامين باء المركب، ونقصه يمكن أن يسبب إجهاضاً للحامل، وهو يتوافر في الأوراق الخضراء للخضروات والخميرة والكبدة والكلاوي. 439، طفلك وكمادات الثلج. لا تنتظري حتى يصاب طفلك بتشنجات بسبب ارتفاع درجة حرارته بشدة، فبادري بعمل كمادات ثلج على الجبهة والأطراف والبطن، واستخدام عقار خافض للحرارة كاللبوس الشرجي. 440، المطلوب الراحة التامة. تتميز الحصبة الألمانية عن الحصبة العادية بحدوث تورم بالغدد الليمفاوية خاصة خلف الأذنين، وكلاهما لا علاج له، ويجب الالتزام بالراحة التامة. 441، أعراض القولون العصبي. خروج البراز من وقت لآخر على شكل قطع صغيرة صلبة قد تختلط بمخاط يرجح وجود حالة القولون العصبي. 442، مستحضرات الثوم. مستحضرات الثوم ليس لها فاعلية الثوم الطبيعي، فإذا أردت الانتفاع بفوائد الثوم كخافض لضغط الدم مثلاً، فاعتمد على الثوم الطبيعي. 443، خطورة أحشاء السمك. يتركز بأحشاء الأسماك وخاصة الكبد والأمعاء ملوثات طبيعية كالمعادن الثقيلة مثل الرصاص وكيماويات ضارة كالمبيدات الحشرية، ولذا لابد من إزالة أحشاء الأسماك عند الشوي. 444، أفضل غذاء في الصباح. إن أفضل ما تبدأ به غذاؤك في الصباح تناول كوب من عصير الفاكهة. 445، فائدة الخضروات النيئة. يجب أن تهتم بتناول الخضروات النيئة أكثر من المطبوخة لاحتفاظها بكامل قيمتها الغذائية وبنسبة عالية من الألياف. 446، القهوة وضغط الدم. الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتزيد فرصة ذلك من وجود عادة التدخين مع الإفراط في تناول القهوة. 447، اختلاف قيمة الضغط. تختلف قيمة ضغط الدم من ذراع لأخرى بحوالي 10 مليمتر زئبق، ولذا للحصول على قيمة صحيحة تماماً يؤخذ متوسط قيمة الضغط من الذراعين. 448، العلاج بالتخسيس. التخلص من الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى التخلص من مرض ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر. 449، دواء الضغط. لا تأخذ دواء الضغط عشوائياً أو لمجرد الإحساس بصداع، وإنما خذه حسب إرشادات الطبيب أو بناء على نتيجة قياس ضغط الدم. 450، عبر عن غضبك. كبت الشعور بالكآبة أو الغضب يجعل أعضاء الجسم تتألم وتمرض، فعبر عن غضبك. 451، علامة الاكتئاب. من إحدى علامات الاكتئاب ضعف الرغبة الجنسية. 452 سلوك مرفوض. لا تجامع زوجتك بدون رغبة حقيقية حتى لا تفشل ثم تكتئب أو تضعف ثقتك بنفسك. 453 تذكر هذه النصيحة. أول شيء يجب أن تفعله في حالة الصدمة الكهربية فصل التيار الكهربي. 454 في حالة حدوث كسر، أهم شيء يجب أن تلتزم به نحو المصاب بكسر العظم هو ألا تحرك الطرف المكسور حتى لا تحدث تهتكا بالأنسجة المحيطة بالكسر، وذلك لحين نقله بطريقة صحيحة. 455 للوقاية من الدوالي. للوقاية من حدوث الدوالي أثناء فترة الحمل، تجنب الوقوف لمدة طويلة، ومدد ساقيك أثناء الجلوس على جسم مرتفع، ولا ترتدي ملابس ضيقة حول أعلى الفخذين. 456 إذا كنت بدينة. إذا كنت بدينة فاحرصي على استعمال بودرة التلج لحماية جلد الفخذين من الاحتكاك والاسوداد. 457 لا داعي للمطهرات. لا داعي لاستخدام المطهرات الكيميائية مثل الديتول عند غسل المهبل، إذ يكفي الماء الفاتر. 458 لا تنسي. لا تنسي تغيير الفوط الصحية يومياً. 459 هدفك من التخسيس. لا تجعلي هدفك من التخسيس مجرد الرشاقة، وإنما للمحافظة كذلك على صحتك، فالسمنة تقود للعديد من المتاعب الصحية. 460 الأعشاب والأرق. شاي البابونج مشروب عشبي مهدئ يفيد في حالات الأرق والإحساس بالخوف، كما أنه يقاوم الأحلام المفزعة الكوابيس. 461 ليست حالة مرضية. تغيير وضع الجسم من الركود إلى الوقوف بسرعة يمكن أن يتسبب في هبوط ضغط الدم والإحساس بدوخة لعدم قدرة الدورة الدموية على التأقلم السريع مع الوضع الجديد، وهذه ليست حالة مرضية. 462 منع الحمل بعد 40. أفضل وسيلة لمنع الحمل بعد 40 هي اللولب بشرط عدم وجود التهابات أو أورام. 463 لا تنزعجي من هذه الأعراض. إن الحيض لا ينقطع فجأة عند بلوغ المرأة سن اليأس، وإنما يتوقف عادة تدريجيا حيث تقل كميته وتتباعد فتراته، فلا تنزعجي من حدوث ذلك بعد سن 40. 464 عند دخول مادة بعينك. عند دخول مادة كيميائية للعين مثل بويات الطلاء، أغمر العين بسرعة بتيار من الماء البارد الجاري من الصنبور، واثني رأسك بحيث تجعل العين المصابة هي السفلى، ثم ضع ضمادة على عينك واذهب للطبيب بسرعة. 465 علاج لدغة العقرب. لدغة العقرب تكون عادة شديدة الإيلام والخطورة، ولذا توضع كمادة ثلج على الجزء المصاب، ويؤخذ أي عقار مسكن، ويجب أخذ مصل مضاد لسموم العقرب بمعرفة الطبيب. 466 مخاطر التدخين على الجنين. من مخاطر التدخين أثناء الحمل ولادة وليد ناقص الوزن أو النمو بسبب حدوث ضيق بالأوعية الدموية للمشيمة بتأثير النيكوتين وغاز أول أكسيد الكربون، وبالتالي يحدث قصور في وصول الأكسجين والمواد الغذائية للجنين. 467 كيف تنام؟ استقامة العمود الفقري أثناء النوم ضرورة مهمة لتجنب ألم الظهر، ولتحقيق ذلك استخدم مرتبة ناشفة ووسادة واحدة لينة. 468 الحساسية بعد الاستحمام. إذا كنت تعاني من الرغبة في هرش الجلد بعد الاستحمام، فاحرص بعد الانتهاء من الاستحمام على دهان الجلد بطبقة رقيقة من زيت الأطفال أو كريم مرطب للبشرة. 469. فقدان الوزن. إذا كنت تتبول بكثرة مع حدوث فقدان بالوزن أو زيادة للشهية أو صداع أو زغللة بالرؤية، فمن المحتمل وجود إصابة بمرض السكر، استشر الطبيب. 470. لا تنقع الخضروات في الماء. نقع الخضروات في الماء يقلل قيمتها الغذائية، لأن ذلك يسمح بتحلل وإذابة بعض الفيتامينات في الماء، وخاصة فيتامين جيم. 471. خطأ غذائي شائع. التسخين المتكرر يفسد بعض العناصر الغذائية والفيتامينات في اللحوم والخضار، وخاصة فيتامين جيم وفيتامين ب. 472. للوقاية من البرد. تناول كوبين من عصير الليمون الطازج يومياً يمكن أن يسد حاجة الجسم لفيتامين جيم، ويفضل اتباع ذلك منذ بدء فصل الخريف للوقاية من نزلات البرد. 473. علاقة نقص فيتامين B2. احمرار والتهاب اللسان المصحوب بفقد الشهية واضطرابات الهضم يشير عادة إلى وجود نقص بفيتامين B2 ريوفلافين، وتعتبر الأوراق الخضراء الطازجة أهم مصادر هذا الفيتامين. 474. نصيحة للنباتيين. النباتيون يتعرضون لنقص فيتامين B12، لأن هذا الفيتامين يوجد أساساً في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، ومن علامات هذا النقص انحطاط قوى الجسم، ولذا يجب إدخال جرعات إضافية من هذا الفيتامين في غذاء النباتيين. 475. السهو عن تناول حبوب منع الحمل. نسيان تناول حبوب منع الحمل ليوم أو ليومين قد يؤدي إلى نزيف مهبلي بسيط. خذ الحبة المنسية بمجرد أن تتذكري. 476. الأعشاب والتبول الليلي. شاي البردقوش مشروب عشبي مفيد في حالة التبول الليلي اللا إرادي. 477. إذا تأخر الحيض. إذا تأخر الحيض على غير عادته وشعرت بانتفاخ الثديين والميل إلى كثرة التبول، فلا تأخذي أي دواء لاحتمال حدوث حمل، وذلك حتى تتأكدي بإجراء اختبار البول للحمل. 478. اختبار البول للحمل. اختبار البول للحمل قد يعطي نتيجة غير صحيحة إذا أجري بعد مدة قصيرة من غياب الحيض، فانتظري لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على نتيجة صحيحة. 479. علامات وجود مرض بالمبيض. إذا كنت تعانين من حدوث غزارة طارئة بشعر الجسم وغياب الحيض، وخاصة إذا كنت بدينة، فمن المحتمل وجود أكياس بالمبيض، مرض تكيس المبيض، استشير الطبيبة. 480. حبوب منع الحمل والكلف. قد تتسبب حبوب منع الحمل في ظهور كلف في صورة بقع بنية على الخدين والأنف، استشير الطبيبة. 481. من أسباب ضعف إدرار اللبن. يمكن أن تتسبب حبوب أو حقن منع الحمل في ضعف إدرار اللبن، فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة استشير الطبيبة لاستبدال الحبوب بوسيلة أخرى. 482. لصحة أسنانك. فرشاة تنظيف الأسنان يجب أن تستبدل بأخرى جديدة كل 3 شهور حتى لو ظلت سليمة. 483. عندما تصاب ببرد. إذا شعرت بالبرد أو بمبادئ الزكام، فإن أفضل ما تفعله أن تبادر بالراحة والنوم المبكر حتى يقوى جسمك على مقاومة البرد. 484. احترس من الميكروويف. احذري من الشراء الأنواع الرخيصة من أفران الميكروويف، لأنها قد تسرب الإشعاعات بدرجة كبيرة أثناء تشغيلها، مما يضر بصحة أهل البيت مثل حدوث فقر الدم أو كاتاراكت أو اللوكيميا. 485، احترس من السوائل الساخنة جدا. السوائل الساخنة جدا تمثل خطرا كبيرا على الصحة، حيث تنشط الإصابة بسرطان المعدة والقناة الهضمية، وخاصة الشاي المغلي الساخن جدا. 486، نصيحة خاصة للمدخنين. مادة بيتا كورتين التي ينتج عنها فيتامين ألف توفر الوقاية ضد الإصابة بسرطان الرئة، وهذه تتوافر في الخضروات والفواكه ذات اللون الأصفر مثل الجزر والشمام والكنتالوب والمشمش والبرتقال. لا يجب أن تعتبر ذلك حماية ضد أضرار التدخين. 487، حالة لا تستدعي علاج. ليس من الضروري عادة علاج الضغط المنخفض طالما ليس هناك أعراض ناتجة عن ذلك. 488، إذا كنت مريضا بالضغط وتنوي زيارة طبيب الأسنان فيجب أن تخبره بمرضك، لأن استخدام طبيب الأسنان لمخدر موضعي يحتوي على الأدريلانين قد يؤدي إلى ارتفاع شديد ومفاجئ في ضغط الدم. 489، الفول ومرض السكر. الفول المدمس مفيد لمريض السكر، لأن قشرة الفول تحتوي على ألياف تؤخر امتصاص السكر في الدم، ولكن يجب على المريض ألا يفرط في تناول الفول والخبز. 490، احترس من التسمم الغذائي. النقانق، السجق واللحم المفروم من أكثر الأغذية عرضة للتلوث بميكروب السلمونيلا الذي يتسبب في تسمم غذائي، ولذا يجب طهي هذه الأغذية جيدا. 491، الحوامل والحيوانات. يجب على الحامل أن تتجنب إطعام الحيوانات الأليفة مثل القطط حتى تتجنب انتقال أي عدوى محتملة إليها من هذه الحيوانات مثل التوكسوبلازما. 492، الزنك وتضخم البروستاتا. علاقة الزنك بالبروستاتا علاقة قوية، كما تؤكد الأبحاث الحديثة، فتوفره يوفر الوقاية من تضخم البروستاتا. وسرطان البروستاتا، كما تؤكد الأبحاث الحديثة، فتوفره يوفر الوقاية من تضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، كما يساعد على سرعة الشفاء من التهاب البروستاتا. وتزيد الحاجة للزنك مع التقدم في العمر، وأغنى مصادره بذور القرع العسلي، ومنها تستحضر أدوية لعلاج متاعب البروستاتا وبذور عباد الشمس، ويمكنك تناول مجموعة فيتامينات ومعادن تحتوي على هذا المعدن الهام للرجل. 493، الثوم والجهاز المناعي. إذا كنت تشكو من ضعف مناعتك وإصابتك بنزلات برد متكررة، فتناول فصا أو فصين من الثوم يوميا بصفة منتظمة، لأنه يزيد من كفاءة الجهاز المناعي المختص بالدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والميكروبات. 494، الهواء النقي ضرورة لصحتك. إن الهواء النقي أحد ضروريات الحياة الصحية، فاحرص على تجديد الهواء بمنزلك وقضاء إجازتك في مكان فسيح موفور بالهواء النقي. 495، اشرب كوب ماء في الصباح. اشرب كوب ماء في الصباح. احرص على تناول كوب ماء في الصباح على الريق، لأن الجسم يكون في حاجة شديدة له بعد ساعات النوم الطويلة. 496، فوائد الجريب فروت. عصير الجريب فروت مفيد جدا لمرضى السكر، كما يساعد على إنقاص الوزن. 497، المياه الغازية وصحة عظامك. المشروبات الغازية وخاصة الكولا والصودا تحتوي على نسبة مرتفعة من الفوسفات، والتي وجد أنها تساعد على ضعف العظام. فيا سيدتي، لا تكثري من تناول المياه الغازية بعد سن اليأس، لأن عظامك تميل أصلاً للضعف خلال هذه المرحلة من العمر. 498، زيت السمك والروماتويد. إن تناول كبسولات زيت السمك بانتظام يؤدي إلى تحسن ملحوظ لحالات الروماتويد المفصلي. 499، القرنفل والهضم. يمتاز القرنفل بمفعول مقوي للهضم ومطهر للفم والأمعاء، فاحرص على وضع كمية منه بمشروب الشاي. 500. الإجهاض المنذر. إذا حدث لك نزيف مهبلي بسيط أو تقلصات بأسفل البطن أثناء الشهور الأولى من الحمل، فيحتمل حدوث ما يسمى بالإجهاض المنذر، أي أن هذا إنذار بالإجهاض، والعلاج الأساسي لهذه الحالة الراحة التامة في الفراش لمدة أسبوع على الأقل. 501. الرياضة والولادة. أثناء الحمل يحدث ارتخاء لعضلات البطن والحوض وغيرها، مما يؤدي إلى حدوث ترهل بجسمك بعد الولادة، ولكي تقاومي ذلك وتحتفظي برشاقتك، حاولي أن تبدأي في أسرع وقت بعد الولادة ممارسة برنامج رياضي لتقوية هذه العضلات. 502. لمقاومة الغثيان. لمقاومة الغثيان الميل للقيء الذي يحدث مع بداية الحمل، تجنب التعرض لروائح شديدة نفاذة كروائح الطبيخ القوية أو روائح المنظفات المنزلية ورائحة دخان السجائر، وتجنب البقاء في أماكن رديئة التهوية. 503. الرضاعة والصحة النفسية. من أهم ميزات الرضاعة الطبيعية التي تدعو لضرورة تمسك الأم بها هي ارتواء الطفل بحنان الأم، ما يساعده على النمو النفسي والمتوازن. 504. علاج الصنط. الصنط عبارة عن أورام صغيرة بنية اللون تظهر عادة بالأصابع بسبب عدوى فيروسية تنتقل بالملامسة أو باستعمال حاجة الغير، وإذا أهمل علاج الصنط انتشرت الإصابة به بين الأصابع، وعلاجه يكون بالمس باستخدام المستحضرات الخاصة أو بالكي بالكهرباء أو بالتثليج. 505. علاج الرؤوس السوداء. أفضل وسيلة للتخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر بالبشرة الدهنية عمل حمام بخار ماء متكرر للوجه، حيث تلين هذه الرؤوس مما يسمح بإزالتها برفق بالأصابع. 506. خل التفاح للقضاء على القمل. يمكن التخلص من القمل وبيض القمل بشطف الشعر بخل التفاح وتركه على الرأس لمدة نصف ساعة، ثم شطف الشعر بالماء، ويفضل تكرار ذلك عدة مرات. 507. علاج غزارة العرق. شاي منقوع بالمرمية من مشروبات الأعشاب المفيدة لمقاومة مشكلة غزارة عرق الجسم. 508. القرفة والحوامل. مشروب القرفة مع عصير الليمون من المشروبات المفيدة لمقاومة دوار الصباح عند الحوامل. 509. لتطهير منزلك. لتطهير منزلك، استخدمي مغلى الحصلبان لتنظيف وتطهير الأحواض والأرضيات بمنزلك، ويحضر بغلي العشب في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم يصفى المغلى ويوضع في زجاجة، ويمكن حفظه بالثلاجة لاستخدامه مرة أخرى. 510. اعتزلوا النساء في المحيض. إن جماع الحائض لا يؤذي الرجل فحسب، بل يمكن أن يصيب المرأة كذلك بمرض خطير اسمه بطان الرحم بسبب رجوع الطمث إلى الخلف. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. سورة البقرة آية رقم 222. 511. الفحص بالموجات فوق الصوتية. ابتداء من الأسبوع 34 من الحمل يمكن تحديد الوضع النهائي للجنين داخل الرحم، أي معرفة ما إذا كان وضعه طبيعي أو غير طبيعي، وذلك بالفحص بالموجات فوق الصوتية أو بالفحص المهبلي، وبناء على ذلك تتحدد طريقة التوليد. 512. مشكلة نسائية شائعة. الإحساس بانتفاخ الثديين وتورمهما وانبعاث ألم عند الضغط عليهما بأطراف الأصابع، وزيادة هذا الألم بدرجة كبيرة قبل الحيض وخروج إفرازات من الحلمتين، يرجح وجود ما يسمى بمرض تحوصل الثدي، وهو مرض شائع للغاية يمكن علاجه بالعقاقير التي تضبط مستوى الهرمونات بالجسم. وللمساعدة على الشفاء يجب التوقف عن تناول الكافيين، الشاي والقهوة والكولا. 513. فحوص ما قبل الزواج. إذا كنت تنوين الزواج من أحد أقاربك، فيجب إجراء فحوص ما قبل الزواج للاستدلال على مدى صلاحية هذا الارتباط صحياً ونفسياً. من المعروف أن فرصة إصابة الجنين بأمراض وعيوب خلقية تزيد في حالة زواج الأقارب. 514. معدل الجماع والحمل. كثرة الجماع أو قلته كلاهما يمكن أن يؤخر حدوث الحمل، لأنه في الحالة الأولى تخرج حيوانات منوية غير ناضجة تماماً، وفي الحالة الثانية تقل فرصة اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضة. 515. أعلى فترة خصوبة. أفضل نظام للجماع لزيادة فرصة الحمل هو الجماع في أيام 12 و14 و16 من الدورة الشهرية. لاحظ أن البويضة تخرج من المبيض عادة في اليوم 14 أو قبله أو بعده بقليل، وتظل صالحة للتلقيح لمدة يومين أو ثلاثة. 516. القلق يؤخر الحمل. القلق النفسي المرتبط بترقب حدوث الحمل سبب كاف وشائع لتأخر حدوث حمل. 517. لمقاومة رائحة العرق الكريهة. غزارة عرق الإبطين وانبعاثه برائحة كريهة يمكن التغلب عليه بدهان الإبطين بخل التفاح بعد الاستحمام. 518. للوقاية من الإجهاض. إذا حدث إجهاض متكرر، فمن الأفضل أن تتجنب الجماع خلال الحمل التالي في الفترة التي حدث خلالها الإجهاض السابق، ويفضل كذلك لبضعة أصابع تالية. 519. أهمية الحديد للمرأة. لا تهمل الشكوى من غزارة الحيض حتى لا تصابي بأنيميا نقص الحديد، ومهما كان السبب خذي أحد مستحضرات الحديد حتى يتضح السبب. 520. ارتفاع الضغط وغزارة الحيض. إذا كنت مريضة بالضغط وتعانين من غزارة الحيض، فمن المحتمل أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب. 521. من علامات الورم الليفي. كثيرا ما يكتشف الورم الليفي عند وجوده في صورة حدوث غزارة طارئة بالحيض. 522. فترة الأمان. يمكنك أن تجامع زوجتك دون قلق من حدوث حمل خلال الأيام القليلة السابقة أو اللاحقة لنزول الحيض، لأن هذه الفترة تكون بعيدة عن ميعاد حدوث التبويض والذي يتحدد في منتصف الدورة الشهرية، ولذا تسمى بفترة الأمان. 523. كثرة الاحتلام. الاحتلام ليس خطيئة ولا جرما، ولكن كثرته قد تضعف البدن وتخل بالحالة النفسية، ولذا يجب الانصراف عن المثيرات الجنسية للحد من الاحتلام. 524. أهم نصيحة للعروسين. أهم نصيحة في ليلة الزفاف: الالتزام والصبر. 525. اعتقادات خاطئة. لا تتوقع أن يؤدي فض غشاء البكارة إلى نزول ملء كوب من الدم، فالغالب هو نزول بضع قطرات. 526. ابحثي عن الشيء المختلف. أهم قاعدة يجب أن تعتمدي عليها عندما تفحصين ثدييك للكشف عن أورام هي المقارنة بين شكل وملمس الثديين، وأي اختلاف بينهما لم يكن موجوداً من قبل يجب أن تستشيري الطبيبة في أمره. 527. من هي طبيبة الثدي؟ الطبيبة المختصة بأورام الثدي ليست طبيبة النساء، وإنما طبيبة الجراحة العامة. 528. ولادة بدون ألم. الولادة بدون ألم، أي بحقن مخدر، عملية سهلة في كثير من الأحيان، لكن لها بعض الأضرار والمتاعب الجانبية، ولذا فمن الأفضل أن تكون الولادة طبيعية. 529. اللولب مع الحمل. ليس هناك عادة أي خطورة مع استمرار الحمل في وجود لولب. 530. ملح الطعام والحوامل. إذا كنت حاملاً فلتقللي من تناول الملح، لأن التغيرات الفسيولوجية التي تحدث بالجسم بسبب الحمل تؤدي إلى احتجاز كمية من السوائل والملح بالجسم، فلا تزيدي من هذه الكمية حتى لا يرتفع ضغط الدم ولتتجنبي تورم القدمين. 531. للوقاية من نوبة الذبحة الصدرية. ليس المجهود الجسماني وحده الذي يؤدي إلى نوبة الألم عند مرضى الذبحة الصدرية مثل صعود الدرج، وإنما كذلك التعرض للجو البارد والانفعال والإفراط في الطعام وانخفاض مستوى السكر، فكن حذراً من هذه العوامل. 532. اذهب للمستشفى فوراً. إذا فاجأتك نوبة ألم خلف الصدر مصحوبة بعرق غزير وشحوب بالوجه وبرودة بالأطراف، ولا تستجيب للعلاج بالراحة ولا بالأقراص التي توضع تحت اللسان، فاطلب سيارة إسعاف وتوجه للعناية المركزة فوراً، لأنه من المحتمل جداً حدوث أزمة قلبية، جلطة بالشريان التاجي. 533. القاعدة الأساسية للشفاء من الذبحة الصدرية. أهم علاج للذبحة الصدرية قصور الشريان التاجي، محاربة العوامل التي أدت إلى الذبحة الصدرية كالإفراط في التدخين وتناول الدهون وارتفاع ضغط الدم. 534. أفضل غذاء لمرضى القلب. الأسماك غذاء مثالي لمرضى القلب لاحتوائه على أحماض دهنية مفيدة للقلب والشرايين أوميغا 3، ولاحتوائه على بروتين متكامل خفيف الهضم، كما أنه لا يتسبب في ارتفاع مستوى الكوليسترول. 535. الحامل وزيارة طبيبة الأسنان. إذا كنت حاملاً فاحرصي على زيارة طبيبة الأسنان بصفة منتظمة، واعتني بأسنانك لأقصى درجة، لأن أي مشكلة بالأسنان خلال الحمل قد تتطلب إعطاء مخدر أو علاج بمضادات حيوية أو تغيير للنظام الغذائي، وهو أمر غير مستحب خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. 536. الحمل في وجود مرض الضغط. إذا كنت مريضة بالضغط وعلمت بحدوث حمل، وجب عليك استشارة الطبيبة بسرعة للسيطرة على الضغط ولوصف أدوية مناسبة لعلاج الضغط ولا تضر بنمو الجنين. 537. لا تكثري من عمل الأشعة التلفزيونية. لم يثبت حتى الآن حدوث أضرار نتيجة الفحص بالموجات فوق الصوتية، ولكن من يدري، فقد تكتشف أضرار في المستقبل، ولذا لا ينبغي الإكثار من إجراء هذا الفحص. 538. عندما يقترب موعد الولادة. عند اقتراب الولادة يجب أن تمتنعي عن تناول أي طعام أو شراب، فلربما تجري عملية قيصرية، وفي هذه الحالة يجب أن تكوني صائمة حتى يسهل إجراء التخدير. 539. استخدم الأسبرين بحذر. الأسبرين يحمي القلب ويسكن الآلام، ولكن لا ينبغي استخدامه عشوائياً، كما أنه يجب استخدامه بحذر في الأطفال والحوامل ومرضى المعدة. 540. تجنب هذه الأغذية في حالة وجود حصيات. إن أغلب الحصيات البولية تتكون من أملاح الأكسلات، فإن ظهر تحليل البول به كمية زائدة من الأكسلات وجب عليك تقليل تناول الأطعمة الغنية بالأكسلات، وأهمها الخضروات، السبانخ والملوخية والجرجير والبامية والفاصوليا والطماطم، الفاكهة، المانجو والفراولة والبرقوق والمشمش والعنب والتين، المشروبات، الكاكاو والشوكولاتة. 541. علاج الاكتئاب. على الرغم من أن الاكتئاب مرض نفسي، إلا أنه يصحبه في كثير من الحالات خلل عضوي يتمثل في وجود نقص بالمواصلات العصبية في المخ، مثل مادة سيروتونين ومادة دوبامين. وفائدة العقاقير المضادة للاكتئاب أنها تعمل على زيادة نسبة هذه المواد، ولكن يشترط أن تؤخذ لمدة طويلة حتى تصل إلى 6 شهور. 542 لمقاومة التوتر. التوازن بين العمل العضلي والعقلي ضرورة صحية ونفسية، فإذا كنت تقوم بعمل ذهني أغلب الوقت وجب عليك تخصيص بعض الوقت للقيام بعمل عضلي كممارسة الرياضة أو الهوايات التي تتطلب مجهودا عضليا، فبهذا التوازن يمكن أن تتغلب على التوتر والأرق وتكون أكثر لياقة بدنية. 543 الاكتئاب بعد الولادة. إذا أحسست باكتئاب بعد الولادة فهذا أمر شائع جدا بين الأمهات بسبب الإجهاد النفسي والجسماني المرتبطين بمرحلة الحمل والولادة، وأيضا بسبب التغيرات الهرمونية بالجسم بعد الولادة. حاولي أن تتقبلي هذا الشعور وأن تعبري عن إحساسك للمقربين إليك، وغالبا ستتحسن حالتك بعد مرور بضعة أيام، أو استشيري الطبيب النفسي. 544 احترسي من هذه الأدوية خلال الرضاعة. تناول بعض الأدوية أثناء الرضاعة يمكن أن يؤثر تأثيرا سيئا على وليدك، ولذا يجب استشارة الطبيب وإيقاف الرضاعة مؤقتا. ومن الأدوية الشائعة التي يجب أن تحترسي من تناولها الأسبرين بكثرة ومضادات الحساسية والمضادات الحيوية مثل الإمبسلين والمهيئات ومضادات التجلط وأدوية السكر. 545 حتى لا يعاني طفلك من الأرق. لا تفرطي في تناول الشاي والقهوة أثناء فترة الرضاعة، لأن انتقال مادة الكافيين الموجودة بهما إلى الرضيع عن طريق لبن الثدي تصيبه باضطرابات في النوم، الأرق. 546 للوقاية من التهاب الجلد عند الوليد. من أهم وسائل العناية بصحة وليدك أن تهتمي بتغيير الحفاضة الكفولة بعد كل تبول أو تبرز مع رش بودرة التلج، لأن إهمال ذلك يؤدي إلى احمرار والتهاب الجلد بأعلى الفخذين، وقد يتطور ذلك إلى حدوث تسلخات وإكزيما. 547 سبب القيء المتكرر عند الرضيع. إذا كان طفلك يعاني من قيء متكرر بعد الرضاعة فسببه الغالب ابتلاعه للهواء أثناء الرضاعة بسبب عدم اتصال فمه بحلمة الثدي أو بالبابرونة بشكل محكم، فيجب تصحيح ذلك بالإضافة لمساعدته على التجشؤ كل فترة بحمله على الصدر وعمل ضربات خفيفة على ظهره. 548 علاج ارتفاع الكوليسترول. يمكنك خفض مستوى الكوليسترول بجسمك باتباع نظام غذائي قليل الدهون كثير الألياف وبممارسة الرياضة، أما العلاج الدوائي فاجعله خطوة تالية إذا استمر ارتفاع الكوليسترول. ولاحظ أيضا أن تناول فيتامين ه يساعد على خفض الكوليسترول، وهو يتوافر في الحبوب الكاملة والخبز الأسمر. 549 لا تفرطي في استعمال مضادات العرق. لاحظي أن استعمال مضادات العرق أو مزيلات رائحة العرق ديودورانتس على جلد الإبطين يمكن أن يسبب حساسية جلدية وغمقان للجلد بهذه المنطقة، فلا تفرطي في استخدامها. 550 لا تتأخري في الزواج. عزيزتي الشابة، لا تتأخري كثيرا عن الزواج، وإليك هذه الحقيقة، إن من فاتهن قطار الزواج يتعرضن للإصابة بالأورام أكثر من غيرهن من المتزوجات كسرطان الثدي والأورام الليفية، وذلك لأن ثبات الحالة الهرمونية وعدم تغيرها بالحمل والولادة والرضاعة ينشط حدوث هذه الأورام. 551 للوقاية من مشكلة غزارة العرق. ليس هناك وسيلة فعالة تماماً وآمنة لعلاج مشكلة غزارة العرق، وإنما هناك احتياطات لمقاومة هذه المشكلة وانبعاث العرق برائحة كريهة مثل كثرة الاستحمام وارتداء ملابس داخلية وجوارب قطنية لامتصاص العرق ووضع بودرة تلك، وتجنب الأغذية التي تظهر العرق برائحة كريهة كالبسطرمة والحلبة. 552. قدم مريض السكر. إذا كنت مريضاً بالسكر، فإن أهم جزء من جسمك يجب أن تهتم بسلامته من الأذى والجروح وقدمك، لأن أي مشكلة بسيطة به يمكن أن تؤدي إلى مشكلة كبيرة لأسباب كثيرة متعلقة بمرض السكر، وخاصة غير المنضبط، وأهمها ضعف حيوية الجلد وتأخر التئام الجروح وزيادة القابلية للعدوى وضعف وصول الدم للقدمين. 553. عندما تأخذ حقن الإنسولين. لا تأخذ حقن الإنسولين بمكان محدد في جسمك لمدة طويلة، لأن ذلك يؤدي إلى تلف الأنسجة بهذا الجزء، وبالتالي إلى ضعف امتصاص الأنسولين، فتصبح الجرعة غير كافية. 554. البواسير والحمل. لا تقلقي من الإصابة بالبواسير أثناء الحمل، فهذه تسمى بالبواسير الثانوية، أي أنها تزول بزوال السبب المؤدي لها تلقائياً وهو الحمل، ومن واجبك للوقاية منها ومساعدتها على الزوال الاهتمام بتوفير الألياف ضمن غذائك اليومي وتناول الماء والسوائل بوفرة والالتزام بالنشاط والحركة على قدر المستطاع. 555. عندما يكون دواء ضغط الدم هو سبب الصداع. أحياناً تكون أدوية علاج الضغط المرتفع هي سبب الشكوى من الصداع وليس مرض الضغط، مثل دواء تينورامين ودواء اندرال مضادات بيتا، وكذلك الأدوية الموسعة للشرايين التاجية مثل دواء إبيلات، فاستشر الطبيب. 556. الصداع النصفي والغذاء. ليس هناك سبب محدد معروف لحدوث الصداع النصفي، ولكن من الملاحظ في كثير من الحالات ارتباط حدوثه بتناول نوعيات معينة من الأغذية والمشروبات كنوع من الحساسية ضد الغذاء، ومن أهمها القهوة والشاي والقمح والذرة واللبن والجبن والشوكولاتة والسكر. فحاول أن تعرف تأثير هذه الأغذية عليك، وبالتالي تمتنع عن النوع أو الأنواع منها المسببة لنوبات الصداع النصفي. 557. خدعوك فقالوا. ليس هناك ما يسمى بالجنس الآمن، أي الذي يستخدم فيه العازل الطبي الكبوت للوقاية من العدوى بالأمراض المنقولة بالجنس، فدائما هناك خطر. 558. فائدة اللبن في حالات التسمم. لا ينبغي أبداً إثارة التقيؤ في حالات التسمم بسوائل ضارة أو فتاكة بالأنسجة، لأن إعادة استرجاعها يعني زيادة التعرض لها، وهذه مثل البوتاس والمواد البترولية وماء النار، وإنما يجب إعطاء كمية كبيرة من اللبن لتخفيف آثارها وإبطاء امتصاصها.